المتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه، ما لم يتبايعا على أن لا خيار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب الخيار يعني الاختيار، إما أن تختار لنفسك الإمضاء وإما أن تختار لنفسك الفسخ. ومعناها اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله يقولون الخيار إمضاء العقد أو إلغاؤه، يعني إما أن تمضيه خدت بالك وإما أن تلغيه. ولذلك هو أنت بتختار لنفسك، وإذا اخترت لنفسك اخترت الأخير، اخترت الأخير. فهنا المصنف رحمه الله والباب الخيار باب مضاد لأصالة عقد البيع. عقد البيع في الأصل لازم، خدت بالك؟ يعني إيه كلمة لازم؟ يعني لا يجوز لك الفسخ. الخيار بيثبت لك الإيه؟ الفسخ. فالأصل عدمه، الأصل عدم باب الخيار، يبقى لا يجوز لنا أن نثبت خيارا إلا بدليل. فمن ادعى أن هذا خيار يثبت الخيار سواء للبائع أو للمشتري هو المطالب بالإيه؟ بالدليل. لأن أصل عقد البيع عقد ماله لازم. يعني إيه عقد لازم؟ يعني إذا انعقد لا يجوز فسخه، هذا معنى كلمة لازم. خدت بالك؟ هنا بيقول وأقسامه سبعة، علم ذلك عن طريق الإيه؟ التتبع والاستقراء. وفي الحقيقة أقسامه مش سبعة، أقسامه أكثر من ذلك بكثير، إنما هي ترجع إلى أصول ثلاثة. ترجع لوجود غش فيثبت الخيار، أو ترجع لوجود ظلم، يعني إما وجود غش أو وجود ظلم أو وجود غرض، غش أو ظلم أو غرض. هذه الأصول الثلاثة هي التي بسببها يثبت الإيه؟ الخيار. يزيد عليهم أحد العلماء رابعا الاشتراط، والمسلمون عند إيه؟ شروطهم. فذكر الخيار الأول، فبيقول الخيار الأول يبقى إذن العقد انتهى، وبعد ما العقد انتهى في خيار بقى فترة من الفترات تثبت للبائع أو للمشتري أو للاثنين، تثبت لهم الإيه؟ تثبت لهم الخيار، يعني إما أنه هو يمضي العقد أو يعمل إيه؟ أو يفسخ العقد. وإذا ثبت الخيار خذوا بالكم، وإذا ثبت الخيار للبائع والمشتري فالقول قول الذي يقدم. إذا ثبت الخيار للبائع وللمشتري فالقول قول مين؟ اللي بيلغي. خدت بالك ليه؟ لأنه ما أنت إحنا جعلناه خرج من لزومه لعدم اللزوم بالإيه؟ بالخيار. خدت بالك؟ فلا تلزمني بشيء أنا لا أريده أن ألزم به. فهنا بيقول إيه؟ وأقسامه سبعة، أحدها خيار المجلس. خيار المجلس لا يقول به إلا مذهبان وينكره مذهبان. خيار المجلس يقول به الشافعية والحنابلة ولا يثبته المالكية والأحناف. مفيش حاجة عند المالكية ولا الأحناف تسمى بخيار المجلس. واستغفر الله، إن شئتم عايزين الدقة قولوا عندي الأحناف والإمام مالك، ما تقولوش مذهب المالكية، عند المين؟ الحنفية والإمام مالك. ليه؟ لأن كبار تلاميذ الإمام مالك أنكروا عليه ذلك. وهذه إحدى المسائل التي تجرأ بها البعض على الإمام مالك بالتفسيق، بل بالغ بعضهم فتطاول على الإمام مالك بأكثر من كلمة التفسيق. ليه؟ لأن الإمام مالك روى الحديث ده، حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم عطل الإمام مالك الحديث العمل بهذا الحديث، وقال لأنه يخالف عمل أهل المدينة، فرح معطل الحديث العمل بالحديث. فآن ذاك تقدم ابن عبد البر في التمهيد بالاعتذار عن إمامته، خدت بالك؟ ثم أنكر ما عليه إمامه، وأثبت أنه يوجد ما يسمى بخيار الإيه؟ بخيار المجلس. فكبار تلاميذ الإمام مالك أنكروا عليه هذه المسألة. أنتوا واخدين بالكم؟ وهو بيقول هذا الحديث من حديث الأحاد، وعنده عمل أهل المدينة مقدم على حديث الإيه؟ على حديث الأحاد. فهذه إحدى المسائل. الإمام أبو حنيفة كان عنده تأويل، الحناف عندهم تأويل لكلام البيعان بالخيار. قال البيعان بالخويار يعني إذا قال البائع بعتك بكذا فهو في الخيار إلى أن يقبل المشتري. طيب ما هو لم يلزم البيع أصلا، مجرد ما أنت بتعرض علي سلعة إلى الآن لم يلزم الإيه؟ البيع. يبقى كأنك عطلت العمل بالإيه؟ بالحديث. إذا لم يقل بخيار المجلس إلا كم مذهب الشافعي والعقول أتباع الإمام إيه؟ مالك. انتوا واخدين بالكم؟ لا، ما يعتبرش ده تفسير للحديث، ده تفسير غلط. ليه؟ لانه بيقول ايه؟ بيقول خيار المجلس. ده يعني ايه كلمه خيار مجلس؟ يعني طول ما البائع والمشتري في مجلس التعاقد، خدت بالك، جاز لاي واحد منهم ان يفسخ، حتى لو انك اخذت السلعه وهو اخذ الايه، وهو اخذ الثمن، جاز لك ان تفسخ. ولا يشترط من خيار المجلس، لان في الغالب يكونون كذلك، لكن ممكن نكون في وقت التعاقد قائمين، صح ولا لا؟ من كل شيء قاعدين ولا في مجلس العقد، وممكن نكون ماشيين، خدت بالك، وهكذا. تفرق الأبدال. ما هو هنا أبو حنيفة رحمه الله حتى لما أراد أن يحملها على تفرق الأقوال، تفرق الأقوال فين؟ إذا كان أنت بتقول إن الخيار بعد كلمة البائع وقبل المشتري، قبل ما يقول المشتري كلمة قبلت، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لذلك فضل بقى ياخد كلمة تفرق. يعني كلمة تفرق؟ تفرق بالأقوال، تفرق بالأبدان. راوي الحديث ابن عمر كان يحصل المسألة التفرق بالأبدان، خدت بالك، ولذلك قال بهذا من ذكر من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول خيار المجلس، يبقى ده أول إيه؟ أول نوع من أنواع الخيار. لذلك في كتب الشافعية أول ما يجوا الخيارات سواء شافعية ولا حنابلة يروح مصدرين بخيار المجلس. افتح كتب المالكية أول خيار عندهم خيار الشرط، ما عندهوش خيار المجلس، كتالك ما عندهوش الكلام ده. فهنا بيقول وأقسامه سبعة، أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين، للمتعاقدين اللي هو البائع ومين؟ والمشتري. يثبت لهم بثبوت الشرع، يثبت لهم بثبوت الشرع، هل هو حق لهما ولا هو حق الشرع ولا هو حق مشترك بين الاثنين. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ بمعنى ايه؟ بمعنى في حقوق جعلها الله سبحانه وتعالى للايه؟ للشخص نفسه، للانسان نفسه، فجاز انا ذاك ان هو يعمل فيها ايه؟ يتنازل. مسألة العصمة في ايد المرأة يجوز ولا لا يجوز؟ بعض العلماء يقول لا، المسألة عبارة عن حق للرجل، فإذا أسقط الرجل حقه جاز أن تكون العصمة في يد من؟ في يد المرأة. يجي بعض العلماء يقول لا، مع أنه حق للرجل إلا أن الله لم يعديه من مين؟ من الرجل، فهو حق له وحده ولا يجوز له أن يتنازل إيه؟ أن يتنازل عنه. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ففي حقوق في الشريعة، القذف، بعد قذف الثاني، هل القذف حق للعبد ولا حق الرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن كان حق للعبد يجوز للعبد أن يعمل إيه؟ أن يسقطه، وإن كان لرب العالمين سبحانه وتعالى ليس للعبد أن يسقطه. فيجي أبو حنيفة رحمه الله يقول لك لا، القذف حق ربنا، خدت بالك، لأنه تجرأ وفعل مثل هذا، وإن كان فيه شيء من حق العبد لأنه وقع فيه. بناء على كده حد القذف عند أبي حنيفة يقام ولو لم يطلب القاذف، خدت بالك، لكن الجمهور يقولوا لا، القذف حق مين؟ حق للعبد، ولا يجوز للقاضي أن يقيم حد القذف إلا إذا رجع للعبد، فإن تنازل المقذوف سقط الحد، وإن لم يتنازل فلا. يبقى إذن في حق بيكون للعبد وإذا تنازل يسقط، وفي حق يكون للرب فلا يستطيع أن يسقطه من؟ العبد، وفي حق يكون مشترك فلو تنازل العبد ما يسقط، بقي حق الله سبحانه وتعالى. فخيار المجلس هل هو حق المتعاقدين يثبته الشرع لهما، أم هو من حقوق الشرعية التي لا يستطيع المتعاقدان أن يسقطها؟ وبناء على كده هيجيب لك المسألة الخلافية اللي بعد كده، خدت بالك. والصواب أن خيار المجلس حق العبد، فجاز له أن يتنازل عنه، خدت حق العبد وجاز له أن يتنازل عنه. ليه؟ لأن الأمر دنيوي محض، لأن الأمر ماله دنيوي محض. فهنا بيقول ويثبت للمتعاقدين من حين العقد، من حين العقد يعني من زمن العقد نفسه، خدت بالك، من حين العقد إلى أن يتفرقا، بس بشرط، قال من غير إكراه. ليه؟ لأنك لو أكرهت شخصا على التفرق ليلزم البيع ألغي هذا الفعل. فهنا يقول إيه؟ لأن فعل المكره كعدمه، لأن فعل المكره ماله كعدمه، فعل المكره كعدم في مثل هذه الحقوق في الإسقاطات. ويثبت في البيع، يعني إيه اللي بيثبت في البيع؟ اللي هو الخيار المجلس، البيع عند أكثر أهل العلم، يبقى ما فيهوش إجماع. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. ثم بيقول ما لم يتبايعا على ألا خيار، هذه مسألة مختلف فيها. بعض العلماء قال هذا من حقوق الشرع لا يجوز أن يسقطها، فلو قال أبيعك على ألا خيارا في المجلس، كنت بالك أنا قال لا مش بطل، قالوا فسد العقد ده، فاسد وملغي، وكأنه لم يوجد، بناء على أنهم جعلوا خيار المجلس من حق الشرع، فطالما من حق الشرع لا يسقطوا مين؟ لا يسقطه العبد. لكن إن اعتمدنا على أنه حق للعبد يبقى جاز أنه يعمل في إيه؟ جاز أن يسقطه. لذلك قال ما لم يتبايع على ألا خيار. طب لو تبايع على ألا خيار، قال فيلزم البيع بمجرد العقد، يعمل إيه؟ يلزم البيع بمجرد العقد. فمعنى ومعنى كلمة اللزوم عدم الرجوع، خدت بالك، ومعنى وعدم الرجوع، وبناء على ذلك فالغنم لا، فالغنم لصاحب السلعة، خدت بالك، فالغنم لصاحب السلعة. قال أو يسقطاه بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، وهو على خياره إذا أفاق، وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. نعم، يقول المصنف رحمه الله، يقول أو يسقطاه بعد العقد، هيعملوا إيه في هذا العقد؟ يسقطاه، يعني إيه؟ يعني ممكن من البداية، يعني كأنه بيقول عندنا صورتين، ما هي الصورة الأولى؟ قال صورة يسقط أثناء العقد خيار المجلس، وصورة بعد العقد يسقط خيار الإيه؟ المجلس. وهذا مذهب الحنابلة، أن الشروط تصح في أثناء العقد وتصح في وقت الخيار. خذوا بالكم الشروط دي مش عندهم، مش في خيار المجلس فقط، يتجوز الشروط في عقد البيع في وقتين عندهم، الوقت الأول في أثناء العقد، الوقت الثاني في وقت الخيار، يجوز أنه بعضهم يشترط على إيه؟ على بعض. وصنيع المصنف يدل على أن الاتفاق على ذلك قبل العقد لا يصح، الاتفاق عليه قبل العقد ماله لا يصح. وبهذا يقول الحنابلة بالفعل، يعني إيه لا يصح؟ يعني أنا جيت قلت لك إيه؟ أنت جيت قلت لي السيارة دي هتبيعها، قلت لك شوف أنا إن بعتها لك مش هيكون لك خيار مجلس، لو أنا بعتها لك، فرحنا اتفقنا مثلا تاني يوم ان احنا هنبيع، فبعتك وانت اشتريت، هل الشرط اللي احنا اشترطناه بالامس يصح ويبقى وكأن البيع على هذا الشرط ولا لا؟ الحنابلة بيقولوا كل الشروط قبل العقد ملغاه، الاتفاق عليها قبل العقد ملغاه، يبقى اصحاب الذمم الخربانة يروحوا متفقين مع الناس قبل العقد، وبعض يروحوا جايين التاني ما قد قدم على العقد اصلا الا بناء على هذا الشرط اللي كانوا اتفقوا عليه من قبل، ويجي يروح عامل معاه ايه؟ ويجي يروح بايع ويشتري والكلام ده، ويجي يكلمه يقول له الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل ما نعقد العقد، حتى لو قبليها، مش لازم قبليها بيوم، احنا قعدنا واتكلمنا ولو بعنا هيبقى مفيش خيار مجلس ماشي، ونروح متكلمين بلفظة العقد بعتك وانت تقول قبلت، اقول لك بس الكلام ده ما كانش اثناء العقد، كان ماله قبل العقد، اثناءه يعني واحنا بنتكلم. خدت بالك بهذا العقد؟ خدت بالك ده القول الاول في المسألة، خدت بالك؟ والكلام ده كلام موجود عند الشافعية وعند الحنابلة، ان الشروط قبل العقد. ليه؟ لان مفيش بيني وبينك اي شيء اصلا، خدت بالك؟ وبناء على كده الكلام ده ملغي قبل العقد. والصواب ان المسلمون عند شروطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمون عند شروطين، ده انا ما بعتك الا بناء على الاتفاق السابق، ما قدمت. والكلام ده اللي بيقولوه في البيع بيقولوه برضو فين؟ في النكاح. اللي بيقولوه هنا بيقولوه هنا، يعني لما تيجي تشترط، مش شروط النكاح، شروط في النكاح، اشترطت اثناء العقد ماشي، ما اشترطت قبل العقد لاغي، يعني كأن الشروط دي مالها، كأنها لم تكن. فلذلك المصنف هنا جاب لك الشرط في اثناء العقد، وجاب لك الشرط فين؟ في وقت الخيار. يبقى اذا يجوز ان انا انشئ الشروط ويجوز ان الغي الشروط. فقال لك احنا واحنا اثناء العقد هنعمل ايه؟ هنلغي خيار المجلس. الغي خيار، يبقى يقول لك ايه؟ بعتك على الا خيار لنا، لا لي ولا لك. يجوز؟ اه يجوز، على الصواب من اقوال العلماء يجوز. طيب بعد ما بعتك وانت قلت قبلت، قلت لك احنا لسه قاعدين في المجلس اهو، اسقط خيارك واسقط خياري. اسقطت خياري، انت تقول ايه؟ اسقطت الخيار. يبقى احنا اسقطناه امتى؟ بعد العقد، وفي وقت الايه؟ وفي وقت الخيار. طب لو اسقطنا الخيار بعد انتهاء المجلس، خيار المجلس بعد انتهاء المجلس، مش جاهز اصلا، هو اصلا سقط، انت بتسقط شيء لا تستطيع ان تثبته، هو انتهى المجلس، فازاي هتسقط شيئا هو اصلا ماله؟ سقط. ولذلك هو له وقتان عندهم، الوقت الاول صلب العقد، الوقت الثاني في وقت الايه؟ في وقت الخيار. سواء اردت ان تشترط او اردت ان تلغي، سواء اردت ان تشترط او اردت ان تلغي. فهنا بيقول ايه؟ ما لم يتبايع على الا خيار، يبقى ده بيدل على انه يصح، او يسقطاه بعد العقد، يبقى بعد العقد وفي زمن الايه؟ وفي زمن الخيار. والا لو كان بعد التفرق يبقى انا ماليش ايه؟ ماليش حاجه عليك. يقول او يسقطاه بعد الايه؟ بعد العقد. اسمع كده، وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. يعني ايه؟ يعني هل يجوز ان يسقط خيار المجلس عن واحد منهما للاثنين؟ بعتك على الا خيار لك، انت توافق على كده، تقول قبلت، يبقى مفيش خيار ليك، لكن في خيار ايه؟ في خيار لي انا. او انت تقول انا اشتريت على الا خيار لك ايها البائع، يبقى انت اسقطت ايه؟ اسقطت خياري. خدت بالك؟ يبقى اذا احنا بنقول ان يجوز اسقاط البعض ويجوز، طالما يجوز اسقاط الكل يبقى يجوز اسقاط البعض. فلذلك هنا يقول وان اسقطه احدهما بقي خيار الايه؟ خيار الاخر. خدت بالك؟ وينقطع الخيار، الخيار ده بينقطع ايه؟ ينقطع بعدة اشياء تدل على الفرقة، بتنقطع بعدة اشياء، الاشياء دي تدل على الايه؟ الفرقة. فيقول وينقطع الخيار بموت احدهما، يقصد بالموت الوفاة الكبرى. عند الحنابلة لا ينقطع بالنوم، يعني لو احنا في المجلس انا ورحنا عاملين ايه؟ ورحنا نمنا، وبعد ما نمنا قعدنا بقى ساعة ساعتين ثلاثة اربعة، كل ده اسمه ايه؟ مجلس. فيقولون ان النوم لا يقطع خيار المجلس، خدت بالك؟ النوم عندهم لا يقطع خيار المجلس. فلذلك لما ذكروا الموت يقصدون الوفاة الايه؟ الكبرى. طب والخيار المجلس ازاي؟ اعرف ازاي خيار المجلس؟ قالوا خيار المجلس بحسبه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انت، انا وانت مثلا على سبيل المثال في لانش، وبعنا واشترينا، خدت بالك؟ بعنا واشترينا، اشتريت منك حاجة او انت اشتريت مني حاجة، خيار المجلس هيكون ازاي؟ هنط في البحر ولا انت هتنط في البحر؟ خدت بالك؟ هنعمل ايه؟ ادي خيار مجلس، هنعمل ايه؟ كيف يسقط الخيار؟ يقال بالعرف المتعارف في هذا الشيء. العرف المتعارف فين؟ في الشيء ده. يعني تخيل كده اثنين مسجونين مع بعض، كل واحد واخد له 10 سنين، وكوكو في زنزانه، وواحد منهم اشترى من الثاني، خيار المجلس يسقط بعد قد ايه؟ ايه اذا قام من المحل الذي اتفقوا فيه على العقد ولو في زنزانة واحدة. ليه؟ كل تفرق بحسبه، كل تفرق بايه بحسبه. انت دلوقتي لو موجود في محل، امتى التفرق؟ لما تخرج من المحل، صح ولا لا؟ ولذلك خد بالك من الكلام ده. لو انا احنا بنجوز البيع بالتليفون، بس بشرط ان الثمن يكون عند يعني واحد من الاثنين يكون موجود، يا الثمن يا الايه يا السلع، خدت بالك؟ فمجرد ان هو يقفل السماعه حصل ايه؟ تفرق. احنا قعدنا اتكلمنا وفجاه قلت لك انا عايز ادخل الحمام، دخولك الى الخلاء ورجوعك ده مجلس ايه؟ ده مجلس اخر. طيب قعدنا بعنا انا وانت واشترينا واحنا في المحل، وركبنا مع بعض السيارة، خرجنا من المحل مع بعض وركبنا السيارة وروحنا مع بعض، والكلام ده كل ده احنا لسه في كام؟ ما تفرقناش، في مجلس واحد. خدت بالكم من الكلام؟ يبقى لا يشترط فيه مكان معين ولا زمن معين ولا الكلام ده، انما ايه حده؟ حد يرجع للايه؟ للعرف المتعارف ما بين الناس. ولذلك هنا يقول وان اسقطه، يقول وينقطع الخيار بموت ايه؟ بموت احدهما. خدت بالك؟ ينقطع الخيار بموت احدهما، ينقطع خيار المجلس بالموت، واما سائر الخيارات فلا تنقطع بالموت. يعني خيار الشرط ما ينقطعش بالموت، لان بعض العلماء يجي يقول لك وينقطع هذا الشرط ايضا بالموت، اللي هو شرط اللي هو خيار الشرط، وخيار مش عارف التدليس هينقطع بالموت، وخيار مش عارف الثمن ينقطع بالموت، وخيار التدليس ينقطع بالموت. لا، انما ولذلك خدوا بالكم الخيارات تورث في البيع، الخيارات بتنتقل حق لمين؟ للورثه. هذا خيار المجلس لقول لعموم قول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك. خدت بالكم من الكلام؟ هذه مالها عموميه، سواء كانت في الحقوق الماديه المحسوسه او الحقوق حتى الايه المعنويه، خد بالك من دي. فاذا ما فيش خيار بينقطع بالموت الا خيار الايه بس؟ المجلس. خد بالك لان شوف البيوع لها اربع صور، البيوع لها اربع صور مع السلعه والثمن. الاصل ان السلعه والثمن يكونان ايه؟ موجودين. خدت بالك؟ او موجودتين. طيب لكن لو انت قدمت السلعه واخرت الثمن، ده بيع الاجل. طيب قدمت الثمن واخرت السلعه، بيع السلم او السلف. اخرت الاثنين لا يحل، ده بيع الكالئ بالكالئ. خدت بالك؟ ما يحلش. ليه؟ ما ينفعش ابيع دين بدين. انا بطلب التليفون والمال موجود معايا. لا، لابد من وجود احد الايه؟ الطرفين. خدت بالك؟ فلذلك هنا بيقول ايه؟ لازم يعني يكون حصل القبض قبل البيع. لازم لازم واحد من الاثنين يكون موجودا. خدت بالك؟ وهنا بيقول ايه؟ خد بالك من الكلام العجيبه من هنا. يبقى هو اعتبر خروج الروح فرقت ولا لم تفرق؟ يعني هنا الحنابلة اعتبرها كده ولا لا؟ الاعجب من كده ما بيقولوش كده في الطلاق. يعني مثلا احنا الطلاق لا يتجزأ، الطلاق ماله؟ لا يتجزأ. فطلاق الجزء كطلاق الكل، بس الجزء الذي لا ينفصل. فلو قال لها اظفارك طالق يبقى مش طالق، لان اظفارها دي ملا هتطول وهتقصها وانتهينا. خدت بالك؟ لكن يقول لها انفك طالق يبقى كلها طلق، عينيها ودماغها ورجليها وكلها اصبحت طالق. ما ينفعش انفك طالق، لا اصل مشكله كبيره. لو انت قلت يبقى الانف بس هي اللي طالق، يبقى ده الرجال كانوا عذبوا النسوان. خدت بالك؟ والله العظيم كانوا عذبوهم، يقول لها ودانك طالق وايدك طالق، بس انا لسه ما طلقتش بقى ايه مش عارف ايه. لا، ولذلك قالوا طلاق البعض طلاق للايه؟ للكل. إيه؟ اسمع بقى، قالوا لو قال لا انفك طالق تبقى طلقت كلها، لو قال لها روحك طالق ما طلقتش. ليه؟ قالوا اصل الروح منفصل عن البدن. خدت بالك؟ اذا كان البدن مش هيكون موجود الا بالايه؟ الا بالروح. ازاي تقول لي لو قال لها روحك طالق ما تبقاش طالق؟ انتوا واخدين بالكم؟ وهنا قلت لي ينقطع الخيار بالايه؟ بالروح. طب ما هو البدن موجود، وانت بتفسر ان التفرق بالايه؟ بالابدان. ما هي الجثه موجوده اهي، خدت بالك؟ لكن انت ما اعتبرتش الجثه بمجرد خروج الايه؟ مجرد خروج الروح. انت خدت بالك وهناك بيقولوا ايه الطلاق؟ شوف هنا بيقولوا ايه، ايه اللي هو ايه؟ طلاق الكل. ما هو لو انفصل يبقى يتصور، يبقى هو كذا طالق، يبقى ده شيء افترق. يبقى على كلمتي اللي انا قلت لها، قلت لها عرق طالق، قالت لي ادي العرق شعر الطالق. طب ادي صراحة يمكن ازالته او بالاراده، يعني يمكن الازاله الايه مش هتخش في ايه اصلا. لو قال لها روحك طالق هي هتعيش معاه الا بروح؟ هنخرجها ازاي؟ خدت بالك ويعيش معاها؟ مش ممكن. ولذلك ده الروح اولى من الانف والايد والرجل اللي هم بيقولوا عليها. جت واحده تقول لك ايه، قال لي ده قال لي ايدك طالق. قالت خلاص يا عم الشيخ انا مش عايزه اتطلق، خدت بالك، هقطع ايدي واعيش معاه. نقول لها لا يحل اصلا، دي الطلاق وقعت وانتهينا. فالشاهد هنا، شوف هنا حسب الروح ازاي وهناك بيحسب الروح ازاي. فهنا بيقول وينقطع الخيار بموت احدهما، بس بيقصد الوفاه الايه الكبرى. يقول هنا ايه؟ لا دي ما تبقاش نظائر بقى، لانها لو نظائر يبقى فيها تشاكل، خدت بالك. يقول هنا ايه؟ لا بجنونه. يعني ايه؟ يعني لو جن الرجل في المجلس الخيار ما زال ايه؟ ما زال موجودا. لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق. إذا أفاق والثاني لم ينصرف، إذا أفاق والثاني ما له فانصرف. شوف هو متصور إن الرجل اتجنن بعد العقد، وبعد ما اتجنن بعد العقد الثاني قاعد أو أغمى عليه أو نام. خدت بالك كل الكلام ده بيثبت خيار المجلس. ما زال الخيار فاق. ايوه، لان اصل دي عايزه قصد، دي مش عايزه قصد. مش نفرق هنا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ لا، بس العبادات كلها ما يعني الشيء عايزه قصد، وعايزه قصد منه. اما امر الضيافه دي وضع ده امر معاملات. قال وهو على خياره اذا افاق. اسمع اللي جاي دي، وتحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستقاله. تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. انت تقول بس يا عم ده بيقولوا بخير المجلس، انا اخد بعضي واعمل ايه واروح ماشي، خدت بالك، عشان ايه اعمل ايه وبعد كده ابقى ارجع لهم بعد ربع ساعة ولا حاجة، يبقى كده الخيار سقط. ده كان بيعمل الكلام ده ابن عمر، قال لك يمكن ابن عمر ماله لم يصل اليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طب حديث ايه اصلا؟ هو انتم عندكم حديث في الموضوع؟ قالوا عندنا حديث اللي هو رواه الايه النسائي، ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقل. الحديث لو اعتبرنا انه غير صحيح، لا يجوز ان تتحايل لاسقاط حق اخيك، خدت بالك. يعني انت عايز يلزم، خدت بالك، فتريد ان تتحايل حتى تسقط حقه في الرجوع. انت معايا كده ولا ايه؟ ولذلك هو هنا لم يحرم التفرقه ان انت تمشي الا لو انت خفت ان صاحبك، لا ادي لصاحبك ماله مهلة. هو خد مهلة قبل ما يعقد العقد، والشريعة ادت له مهلة كمان بعد الايه العقد في فترة الايه المجلس، انه ان اراد ان يرجع فله انه يعمل ايه، فله ان يرجع. ولذلك قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الايه خشية الاستقالة. اذا جن مولانا لا ينقطع خير المجلس بشرط ان هو لا يتفرق الاخر. هو لا يتفرق، لكن لو تفرق يقع يسقط خيره. نعم. قال الثاني خيار الشر، وهو ان يشرط او احدهما الخيار الى مده معلومه، فيصح وان طالت المده، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والثمن عند الثمن والثمن والمثمن والمثمن مده الخيار والمثمن. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، وينتقل الملك في من حين الملك. وينتقل الملك من حين العقد كما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل، فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط، ولا يفتخر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما ويسقط الخيار بالقول، وبالفعل يتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو ثوم أو لمس لشهوة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. بدأ ينتقل للخيار الثاني الذي هو خيار الايه؟ الشرط. والشرط لازم ما دام لا يحل حراما ولا العكس. خدت بالك؟ ما دام لا يحل حراما ولا العكس. وكل شروط البيع تجوز بشرط ألا تخالف مقتضى البيع. أهم حاجة ما تخالفش، لا تخالف شرعا ولا تخالف مقتضى الايه؟ البيع. لذلك في مشكلة عندك في الشروط، واحنا قلناها قبل كده ان حفظ الملكية ده شرط من الشروط. ولذلك انا قبل ما اقول اتكلم برضه على خيار الشرط، انت كده فهمت حاجة. واحد يجي في صيدلية ولا في اي مكان يروح يقول لك ايه؟ البضاعة المباعة لا ترد ولا ايه؟ ولا تستبدل. انت واخد بالك؟ الكلمة دي لاغية اصلا، لان اصلا اذا كان في اسقاط لخياري ينبغي ان يكون بقولي لا بإلزامك انت. خدت بالك؟ فالكلمة اللي هو معلقها كلمة لاغية، لا تلزم شرعا. انت واخدين بالكم؟ فهنا بيقول على بقى خيار الشرط، بيقول ايه في خيار الشرط؟ يبقى الاصل في الشروط انها جائزة ولازمة. بيقول خيار الشرط يعني لك ان تفسخ العقد ان كنت ايه؟ ان كنت مشترطا. اشترط ان ابقى في الخيار. بتشترط ايه؟ بتشترط انك في الخيار لمدة. بتشترط انك في الخيار لمدة. بعض العلماء حدد هذه المدة. العجيبة انه في المنار هنا بيقولك بالاجماع، صح ولا لا؟ لا، مش بالاجماع ولا حاجة. يعني مثلا الامام مالك قال ما ينفعش اشترط مدة اكتر من 3 ايام. خدت بالك؟ ما ينفعش يبقى اكتر من 3 ايام. يعني لو انت قلت له سيبني في الخيار 7 ايام يقولك دلاخ. خدت بالك؟ انت مالكش اكتر من كام؟ من 3 ايام. طب ليه ما يلكش الا 3 ايام؟ قال لك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الاعمى خليك في الخيار ايه؟ لمدة 3 ايام. قل لا خلابة. انت واخد بالك؟ لمدة كام؟ لمدة 3 ايام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لمدة 3 لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الاكثر. انت واخد بالك؟ لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الاكثر. واحنا قلنا قبل كده ان المسلمون، ان الحديث بيقول المسلمون على شروطين. خدت بالك؟ فهنا بيقول، واحنا قلنا نقطة مهمة عشان ما حدش يقول لي ده عام وده خاص، ده بيثبت احد افراد العام، مش عكسه عشان تقول عام وخاص. فهنا بيقول خيار الشرط وهو ان يشرط الاثنين. خدت بالك؟ ده يشرط وده يشرط. يبقى ممكن يشرط البائع على المشتري ويشترط المشتري الثاني على الايه؟ البائع على المشتري على البائع. يقول وهو أن يشرطا، يعني أنهما في الخيار لمدة. قال أو أحدهما. يبقى ممكن الشرط يكون من البائع والمشتري، وممكن الشرط يكون من البائع وحده أو من المشتري وحده في الخيار إلى مدة معلومة. يبقى هو ده المهم. لكن إن شرط إلى أن يأتي زيد، ولا ندري متى يأتي زيد، أنا في الخيار إلى أن يأتي زيد، أنا في الخيار الى ان اتخرج من الكلية، ما ينفعش برضه. يبقى لابد ان تكون المدة مالها؟ المدة معلومة. يقول او احدهما في الخيار الى مدة معلومة فيصح وان طالت المدة. ليه بيقول وان طالت المدة؟ لان بعض العلماء جعل المدة مالها؟ قصير. الا اننا مع تجويزنا لاطالة المدة نشترط شرطا ألا تفنى السلعة في ذلك الوقت. خدت بالك؟ يعني لا يأتي عليها هلاك. يعني مثلا واحد راح قال بيع لي يا عمي قفصين طماطم، خدت قفصين طماطم، قلت له أنا في الخيار لمدة شهر. مدة شهر إيه؟ ده هيبوظوا. خدت بالك؟ لو أنت عدتهم شهر. فلذلك أنت عايز تكون في الخيار بشرط وإن طالت المدة. أنا معاك وإن طالت المدة، بشرط إن ما يكونش فيها هلاك للإيه؟ هلاك للسلعة. خدت بالك؟ فخد بالك في مسألة الأطعمة الشروط، خيار الشرط لازم يكون ضيق بتضييق وجود الايه؟ وجود السلع. اقدر احفظها قد ايه وما احفظهاش قد ايه. خدت بالك؟ فلذلك هنا بيقول ايه؟ قال او احدهما الخيار الى مدة معلومة فيصح وان طال. لكن بدأ يتكلم كلمة هبة، لكن يحرم تصرفهما فين؟ في الثمن والمثمن مدة الخيار. خد بالك، طالما خيار الشرط من الاثنين يحرم على الواحد منهم أن يتصرف بنقل ملكياته. خدت بالك؟ لكن يصح له أن ينتفع به. أنت واخد بالك؟ يصح له أن ينتفع به. فبعتك سيارة بسيارة أو بعتك سيارة ببيت، جاز لي أن أنتفع بهذا البيت مدة خيار الشرط، وجاز لك أن تنتفع بالسيارة مدة خيار الشرط. خدت بالك؟ يبقى يجوز الانتفاع به. أما نقله فلا يحل. ليه؟ لأن أنا ممكن أرجع. خدت بالك؟ يعني أنا خدت، أنت قلت لك أنا في الخيار لمدة أسبوع، فأنت رحت خدت الفلوس، رحت صرفتها، كان عليك دين، رحت سددته، ما ينفعش. الفلوس مالها؟ محجور عليها لغاية ما ينتهي مدة الايه؟ الشرط. طيب افرض بقى الخيار الشرط من أحدنا، لو كان خيار الشرط من أحدنا دون الآخر حرم على الآخر التصرف، وأما الثاني إن تصرف سقط خياره، يبقى مش حرام عليه. خدت بالك؟ فأنا مثلا في الخيار لمدة 3 أيام، فأنا في خلال 3 أيام رحت متصرف فين؟ في الحاجة اللي معايا، سواء كان بالفلوس تصرفت فيها أو السلعة اتصرفت فيها. اتصرفت في الفلوس لما كنت بائعا، واتصرفت في السلعة لما كنت ايه؟ مشتريا. مجرد التصرف هيسقط لي ايه؟ خيار الايه؟ لان معنى كده ان انت امضيت العقد وقلت ان انا خلاص قبلت هذا الايه؟ البيع. لكن الثاني يحرم عليه ان هو يعمل ايه؟ يتصرف، لان الخيار بتاعه ماله اصلا؟ ما عندوش خيار شرط. خيار الشرط من كم جهة؟ من جهة واحد. يبقى ان كان الخيار موجودا في الجهتين يحرم على كل واحد منهم ان يتصرف. ليه؟ لان الالغاء مقدم على الامضاء. ليه؟ لانه حق للاخر. الالغاء مقدم على الامضاء. يعني واحد قال لا انا عايز امضي العقد، الثاني قال يا عم وانا عايز الغيه، يبقى نهون المقدم اللي بيلغيه، لانه الى الان لم يلزم لزوما كاملا. انت واخد بالك؟ في الاصل الالغاء. يبقى خيار الشرط عملي في السلعه دلوقتي قياده. انت واخد بالك؟ هيتركد مسائل على كده. ممكن تكون السلعة دي من السلع اللي بتنمي، ممكن رخصت، ممكن زادت، ممكن هيبدأ يضرب امثلة للاشياء دي هيضبطها ازاي. الا ان احنا عايزين ناخد نقطتين مهمين. النقطة الاولانية ان خيار الشرط ممكن يكون من الطرفين وممكن يكون من طرف واحد. فان كان خيار الشرط من الطرفين يبقى يحرم على الاثنين التصرف. إن كان خيار الشرط من طرف واحد يبقى الثاني يحرم عليه، وهو تصرفه فيه أسقط إيه؟ أسقط خيار شرط. أنتوا واخدين بالكم؟ طب الانتفاع هو ينتفع ويتصرف. أيوة. طب إيه يعني إذا أتلفت هذا البيت أو السيارة؟ إذا أتلفت هو هيضمنها. وهو الضامن؟ ليه بقى؟ لأنك خدتها. لأنك خدتها. فكما أن الغنم سيحسب لك فإن الغرم سيحسب عليك. خدت بالك؟ وهيجي لك المسألة دي دلوقتي. لكن في الخيار الأشياء الطعام مثلا، أنا أسمع بيع لبن، بشتريت على التاجر اللي بيشتري مني اللبن ده في الخيار اللي أنا أغليه، لو مثلا ما قطعش خلاص، وأنا بشتريت عليه إن هو يغليه يعني في وقت قليل. أنا بشتريت لبن فترة طويلة بالسوق، ممكن تكون سبب في تلف السلع، هذا من حقنا أشتري الشرط ده؟ يعني يجوز؟ آه. مفيش مشكلة. خدت بالك؟ في تصدق برضو مسألة مهمة خدوا بالكم منه، ولا دي خليها شوية بتاعت الناس بتاعت الجرائد، بغض النظر عن ايه الجرائد اللي يجوز بيها. دي مشكلة كبيرة. خدت بالك؟ هتيجي دلوقتي هنا بيقول ايه. نعم. قلنا في خيار الشرط لا حق الانتفاع. ليه حق الانتفاع ده؟ لان هو مالك. انا ما ادخلش هو اللزوم مش موجود، لكن الملكية منتقلة. وإلا انت هتقول له ايه؟ ما تقربش بدوار السلع. ايه؟ تبقى يده يد ضامن. هيبقى هيجي هو هيقول لك النقطة دلوقتي، هو هيعرض لك للضمان. بيقول اسمع دي بقى. قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن، والثمن مدة الايه؟ والمثمن مدة الخيار. اسمع كده، لم يقل هنا تسقط بالموت ولا اي حاجة. هو وينتقل الملك من حين العقد، يعني مش هينتقل الملك من حين لزوم البيع بعد الانتهاء مدة الشرط، لا، ده هو الملك موجود، انتقل من حين الايه؟ من حين العقد. يعني انتقل ملكية الثمن للبائع، وانتقل ملكية المثمن لمين؟ للمشتري، السلعة للمشتري. قال وينتقل الملك من حين العقد. طب إذا وجه دلال الدلالة عندك جاب الحديث، شوف بقى، من باع عبدا له مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترطه الإيه؟ المبتاع. يعني إذا بعت العبد والعبد معه مال فالمال ده مش من ملك العبد خدت لك، إنما ملك سيده الذي يبيعه. ولذلك قال فالبل المال لمين؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. اللي هو مين المبتاع؟ اللي هو المشتري. يقول إن أنا خدته اشتريته بفلوس، الفلوس اللي معاه. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فلذلك هنا فهو هنا عايز ايه وجه الدلالة ان الملك انتقل؟ قال انه بيشترط والملكية مع ان الملكية مالها انتقلت. فلذلك بيقول وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة، ده بناء على انه قال كده، فما حصل من تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل، المنتقل له، ولو ان الشرط للاخر فقط. ايه بقى الكلام دون؟ انا اكرمكم الله مثلا حصل ايه، ان انا اشتريت بقرة او اشتريت دجاجة، فالدجاجة دي ينباضت بتبيض كل يوم، البيضة دي واحنا ايه قلنا احنا في الخيار لمدة 3 ايام، البيض اللي كان منفصل لمدة 3 ايام دول من حق مين؟ المشتري. ايه؟ المشتري. من حق المشتري. ليه؟ لان احنا قلنا ان الملكية انتقلت له، خدت بالك؟ ما هي لو تلفت عنده هو اللي هيضمنها يا جماعة، خدت بالكم؟ فزي ما انتوا عايزين تحطوا عليه غرم حط له الغنم، خدت بس فرق ما بين المنفصل وما بين المتصل، لان افرض بقى الفرخة كبرت، خدت بالك؟ ازاي هيفصلها لو التاني رجع سمنت، خدت بالك؟ ولا البقرة سمنت، اللبن اللي بياخده له لانه ماله من منفصل، لكن سمنت، يبقى انا ذاك هينامل ايه؟ يعني انا مثلا اجي اروح جاي البقرة وبحالك واقول لك انا في الخيار لمدة شهر، تقعد انت تحلف فيها تسمنها لي، واجي قبل الشهر اروح قايل لك ايه، انا رجعت في البيعة واروح ابيعها لواحد تاني لمدة شهر عشان يقعد يسمنها، خدت بالك؟ ويبقى امشي بالشكل ده؟ قال لك لا، الفقهاء قال لك لا، ما احنا هنحسبها في النماء المتصل، هنحسب الفرق كام كانت وهي كده كان ثمنها كام، ولما سمنت بقت ثمنها كام، عشان تدي للراجل ايه حقه لو انت رجعت في البيع. يعني برضو مش هنظلم للبائع ولا هنظلم الايه المشتري، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى النماء المنفصل راح لمين؟ راح للمشتري. النماء المنفصل راح للمشتري، فاضل هون. طب هل المتصل هو له فيها ولا ملوش فيها؟ هيبدا يقول لك دلوقتي، انتوا واخدين بالكم؟ فشوف هنا بيقول ايه، قال فما حصل في تلك المده، انهي مده بقى؟ في مده خيار الشرط، فما حصل في تلك المده من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو ان الشرط للاخر فقط. يعني ولو كان خيار الشرط لمين؟ للاخر فقط، لانه ما رجعش. كل الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على ان الملك ينتقل من حين الايه؟ من حين العقد، فهي ملكي. قال اسمع اللي جاي دي، ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولارضائه، ولا رضائه. ما هو خد بالك من الكلام، هو لا يفتقر لكده ليه؟ يعني انا لو عايز اسقط وعايز افسخ لا يشترط وجوده، خدت بالك؟ لكن يشترط الاشهاد. ما انا احنا اتفقنا 3 ايام، خدت بالك؟ احنا في الخير لمدة ايه؟ 3 ايام. يقعد يتصل علي، السلام عليكم. اقول لك وعليكم السلام، ايه الاخبار؟ يقول والله ده انا كنت عايز، اول ما انا اعرف انت عايز ترجع اروح قافل السكة، تيجي تتصل علي بعد كده الهاتف مغلق، تيجي تروح لي والله لا طفشان من غاية 3 ايام يمره، وبعد ما يمر اظهر. قال لا، طب ما قلتليش ليه يا فلان، ما عملتليش ليه يا فلان. والكلام ده قال لك ما ينفعش الكلام ده، امال ايه؟ مش لازم، بس لازم يعمل ايه؟ يشهد، عشان لما يجي قدام القاضي يقول لا طب ما انا اعرف ازاي ان انت فسخت، ما انت ممكن تضحك عليا وتنتهي مدة الشرط وتيجي تقول لا ده انا كنت فسخت في مدة الايه؟ في مدة خيار الشرط. طب ايه دليلك على كده؟ هات لي شهود ان انت عملت كده. والقاعدة بتقول الذي لا يشترط علمه لا يشترط ايه؟ لا يشترط رضاه. انت لا يشترط علمك اصلا، يبقى يشترط رضاك ازاي؟ لكن انا لو مشترط رضاك يبقى لازم يشترط علمك عشان انا هرضيك، خدت بالك؟ ولذلك المرأة لا يشترط علمها في الرجعة، يبقى بناء على كده لا يشترط، لا يشترط رضاها. فلو رجعها وهي ساخطة فقد رجعت رغما عنه، انت واخد بالك، مش مزاجها، رجعت رغما عنه. فلذلك هنا بيقول ايه، ولا يفتقر فسخما من ايه يملكه الى حضور صاحبه ولا ايه ولا رضا. طيب ايه الاسباب عليه؟ يقول فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ، يعني مضى زمن الخيار وصاحب خيار الشرط الى الان لم يفسخ الايه العقد، العقد هيكون ايه؟ قال صار لازما، العقد اصبح هنا بقى ايه لازم، يعني مفيش حد ينفع يعمل ايه يرجع، مفيش رجوع. جزاكم الله، لو مثلا عيد الاضحى راسل الجزار اشتريت خروف ولا مثلا، ماشي، فانا هو علم على الخروف بس انا ما اشتريتش، انا قلت له انا عاوز الخروف اللي دوت، هو علم عليه وانا جيت مثلا يوم الوقفه فقلت له يعني اوزن الخروف اللي انا علمت عليه فزاد او نقص، ده خلاص يبقى انت انت بتشتري دلوقتي. طب هو ناقص او ما رضيتش بالوزن ايه؟ انا هو ناقص الوزن وانا ما رضيتش بالوزن، عاوز واحد تاني. ما خلاص مفيش مشكله، لانه الى الان لم يلزم البيع، خدت بالك؟ اسمع بيقول ايه، فان مضى زمن الخيار، خد بالك من النقطه دي، والضرر اللي وقع على صاحب الايه، الضرر اللي وقع على صاحب الخروف مال معطل بيعه، ان هو عطل دي كلها، ما هو خد بالك هو ده عباره عن ايه، الوعد، الوعد هنا انا وعدت لكن انا لسه ما ايه غير ملزم، غير ملزم، خدت بالك؟ انا حجزت، وبعدين انت اصلا السلعه بتاعتي انا حجزتها لكن نزلت عن جودتها الاولى، خدت بالك؟ فانا فازاي انا انا انا هاخدها وهي نزلت عن جودتها الاولى، هي هي نزلت عن جودتها الاولى، ما ممكن يكون الثاني عايز حاجه افضل، حتى وان لم يكن كذلك انا غير ملزم، خدت بالك؟ فلذلك قال فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، لكن ممكن يشتري الخروف وبعد ما يشتري الخروف يسيبه يتربى ايه عنده ويكون الثاني امين بقى، يعمل معاملة الامين. فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار ايه، صار لازما، اي العقد صار لازما. تتخيلوا حاجة في منتهى العجب، انا افتكرتها دلوقتي، لما ابن تيمية بيجوز الخيار في النكاح، خد بقى 3 ايام ده مصيبه، الخيار في النكاح يعني تزوجتك على خيار شرط، بيجوز خيار الشرط ده في النكاح. طيب طب هما اتجوزوا، هما اتجوزوا وقعدوا مع بعض اسبوع اسبوعين، المرأة يبقى لها الخيار والرجل له الخيار، المرأة تقول ايه بعد الاسبوع بعد الشهر بعد الشهرين، خلاص انا يعني ماشي، او هو يقول كده يقول لك مش محتاجين لي طلاق، هم فسخوا بالايه بالخيار، انت خدت بالك فين القصه؟ الشيخ الاسلام يقول لك ايه الدليل على عدم جواز الخيار، عدم اسقاط الخيار المسلمون عنده، هو ده من الشرط اللي موجود في النكاح، انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ما هو البنت دي هتاخد المعرض اللي استعلم الفرجه وانت ايه؟ انتوا وجوز الايه؟ انتوا خدتوا بالكم؟ جوز الخيار بيت. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه راح وقف كده قال حل ايه؟ قال ما فيش دليل ان هو يسقط من النكاح، ان ما فيش خيارات فين؟ في كل الكلام ده على انه خيار النوع ده اللي هو خيار الشرط ده؟ قال ما فيش دليل على ان الخيار ما ينفعش في النكاح. والله كلام شيخ الاسلام وجيه، خدت بالك؟ وممكن الواحد يحتاج ايه؟ يحتاج اليه، المراه مثلا يكون جاي لها واحد تاجر مخدرات ولا حاجه وتاب او مش هتقدر تتعامل، فتروح قايله له قال لها والله ما انا شارب تاني، والله ما انا عامل تاني، اجي اروح انا لازم العقد واقول ان عقد النكاح لازم وبعد كده تتعذب المراه معاه، خدت بالك؟ هي تقول له ماشي انا في الخيار ما لغايه ما انا اشوف الايه، هل انت يظهر منك كده ولا لا يظهر منك كده، ويبقى بس بشرط، قال ايه؟ قال ان الفتره تكون معلومه، قال شيخ الاسلام جوز الخيار من غير ما يحط مده، يعني جوز الخيار في النكاح خيار الشرط ما حطش كمان ايه مده، ده يبقى مشكله كبيره. راح شيخ ابن عثيمين قال لا لازم يكون في ايه مده، وراح قايل ايه؟ قالوا في حاجه تانية كمان، هو الراجل عايز خيار ليه؟ ما ما الرجل ممكن يبقى يعمل ايه؟ يطلق. اذا انا هجوز الخيار في اليمين بس للمرأة وخليها للرجل. ما يمكن برضو الرجل يبقى عايز يستفيد انه لا يسمى رجل طلق فيتشير عنده الرجل ان هو بيطلق وبتاعه يبقى له سمعة وحشة. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فدخلوا في الموضوع ده. الصواب كلام الجمهور مفيش خيار في النكاح. هي عايزة تفسخ ما عندها حاجة اسمها الخلع، وهو عايز يفسخ ما عنده حاجة اسمها طلاق، لان ده ميثاق غليظ ما ينفعش اصلا اعمل كده، ما ينفعش. خدت بالك؟ وبعدين يتلاعب المتلاعبون في الامر، خدت بالك؟ لان عقد، ولذلك هناك فروق بين عقد البيع وبين عقد النكاح تجعلنا لا نجعل عقد النكاح كعقد الايه؟ كعقد البيع. خدت بالكم؟ يعني منها مثلا انا يجوز ان انا اشتري ان انا اتجوز المرأة من غير ما اشوفها ولا توصف لي، لكن ما ينفعش لا في السلعة لا من غير ما تراها ولا من غير ما توصف لي. خد بالك من الكلام. ما له خيار غير لو مش فاهم ايه؟ له خيار غير لو مش فاهم. له خيار؟ ملوش خيار، لازم العقل. خلاص انت هو خضر ربنا كده. خدت بالك؟ عايز تطلق طلق بقى. ده من اعجب المسائل اللي انا قرأتها عن لأبي حنيفة. يا أبو حنيفة ده كان ايه؟ الله يرحمه رحمة وسعة. شوف لما حصل موقف، تزوج اثنان دون ان يرى كل واحد منهم عروسة او ترى العروس الزوج، لا دول شافوهم ولا دول شافوهم، وفي ليلة الدخلة اتلخبطوا والاثنين اخوات، فده خد مردة وده خد مردة، فليه اعتبر الاولاني اتجوز واحدة اسمها سعاد فخد زينب، واللي كان متجوز زينب خد مين؟ سعاد، وده دخل باللي معاه وده دخل باللي معاه. انت مين؟ بعد الدخلة بقى انت مين؟ قالت له ده انا سعاد، ده انا اتجوزت زينب. وانت مين؟ قالت له ده انا زينب، ده انا اتجوزت سعاد. ده حصل. وراحوا الامام ابو حنيفة رحمه الله، شوف بقى العلم والفقه، والاثنين اخوات، الاثنين اخوات، طب هيعمل ايه في الموضوع؟ قالوا يا امام حدث كذا وكذا. فالامام ابو حنيفة راح واخد الاولاني على جنب، قال اعجبتك المرأة؟ قال نعم. خد الثاني، قال له اعجبتك المرأة؟ قال نعم. قال انت طلقها وهو يتزوجها، وانت طلق من معك وهو يتجوزها، يبقى ما فيش واحد فيكم شاف مرات الايه الثاني. انت متجوز مين؟ قال له سعاد. قال له طلق سعاد. والثاني وانت بأعقد على سعاد، انت متجوز مين؟ قال له زينب. قال له طلق زينب وهو يعقد عليه. انتوا واخدين بالكم؟ خلاص وانتهت. شوف عقلية الإمام الله يرحمه، وفهم الفقهاء بيفهموا ازاي يعني. فلذلك شوف الخيار النكاح غير البيع خالص، ده شيء وده شيء. خدت بالك؟ ما ينفعش القياس. ولذلك أبدع ابن قدامة رحمه الله وهو بيفرق بين البيع والنكاح. ليه؟ لأن اللي عمل البيع زي النكاح في العقود والكلام ده أبو حنيفة، أكثر واحد متوسع في الشغلانة دي. ابن قدامة ذكر فروق جميلة في المغني، الفرق بين البيع والنكاح، بين البيع والنكاح، بين البيع والنكاح. فهنا بيقول إيه؟ فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما أي العقد، ويسقط الخيار بالقول. طب أنا لو عايز أسقط الخيار أسقطه إزاي؟ يجوز أن تسقطه بالإيه؟ طب ضد القول الإيه؟ الفعل. هل يسقط بالفعل ولا ما يسقطش بالفعل؟ لا، هل يسقط بالفعل. يبقى اذا سواء هما ما بيتكلموش، الكل متفق على انه يسقط بالايه؟ بالقول. طب وهنا يسقط بالايه؟ ويسقط بالفعل. يسقط بالفعل ايه؟ يعني يسقط بالفعل ان كان من جهة من له الخيار. من جهة مين؟ من له الخيار. يعني انا كبائع لي الخيار، فانا الفلوس دي رحت اشتريت بيها حاجه، مجرد ما انا اشتريت خياري ماله؟ سقط. لان معنى كده ان انت رضيت بالايه؟ بالبيع، فانت ما حجزتش الثمن. خدت بالك؟ انت اشتريت السياره رحت وهبتها، اديتها لحد هديه، عملتها، يبقى معنى كده ان انت وافقت على البيع. فلذلك يسقط الخيار بتصرفك يا مشتري في السلعه، ويسقط الخيار بتصرفك يا بائع فين؟ في الثمن. فلذلك قال يسقط خيار الشرط سواء كان بالقول عند الكل، وسواء كان ايضا بالايه؟ بالفعل. قال وبالفعل مثال ذلك، قال كتصرف المشتري في المبيع بوقف، هو تصرف فيه، فتصرفك يدل على انك ارتضيت ايه؟ ارتضيت به بوقف. خدت بالك؟ صح كده؟ طيب، والوقف الحبس بتاع السلع، خدت بالك؟ أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة. أو لمس لشهوة هذا إذا اشترى أمة، يعني هو اشترى أمة فلمسها لشهوة، خدت بالك؟ فأنا ذكي يبقى هو ارتضى بهذا الايه؟ بهذا البيع. أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل الرد. طب أنا أسألكم سؤال، واحد اشترى السيارة على إنه له خيار شر، وبعد ما اشترى خيار السيارة على إنه له خيار شر راح يدهنها، فهل دهانها رضاء؟ يبقى ارتضى ولا لم يرتضي؟ اشترى شقة على إنه في الخيار لمدة أسبوع، راح يغير الحمام ويغير مش عارف إيه فيها ويدهن وإيه الكلام ده، يبقى فعله هذا دليل على سقوط خيار شرطه. يبقى لو انه يريد ان يفسخ بعد هذا الفعل نقول له ايه؟ نقول له ليس لك ذلك. ليه؟ لان فعلك اسقط ايه؟ اسقط خيارك. قال وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. ان كان الخيار له فقط يبقى تصرفه نافذ. الخيار لي انا كمشتري فبعت السلعة نافذ، لكن الخيار لنا خدت بالك وانا بعت السلعة يبقى التصرف لاغي. خدت لك؟ وينفذ تصرفه ان كان الخيار له ايه؟ ان كان الخيار له فقط. بدأ يستثني شيئا. ايه؟ قال لك طب افرض الخيار كان لنا احنا الاثنين، وانا اشتريت عبد من العبيد واعتقت هذا العبد. يقول لك لا، عقد العتق عقد نافذ. يعني ايه؟ يعني سقط، لان الشريعة تتشوف له، الشريعة متشوفة للعقد. قال له طب ما انا لي الحق يا جماعة. قال له لا، اذا اعتقه لا يجوز ان يرجع الى الرق مرة ايه؟ مرة ثانية. طب انا كنت لي الخيار معاه وانا البائع لهذا العبد. والصواب ان الخيار ما زال موجودا، وان هذا الرجل لم يعتق، لانه اصلا ما عنديش اصلا دليل، خدت بالك، على الاستثناء. خدت بالك؟ مال لكن ده في الهز ممن يملك، لكن الحق المقصود ايه في الهز هنا؟ المقصود ان هو مفيش لا، مش ده المقصود. المقصود عندي ايه؟ خد بالك من الكلام. الشيء ده انت ملكه لكن ليس الملك ملكا ايه؟ تاما. فلما ما يكونش الملك ملك تام، ازاي انت تتصرف فيه؟ لو انا وانت مثلا مشتركين في عبد، فجيت اعتقت، تعتق ايه؟ انه جزء الجزء بتاعك بس اللي تملكه. هل تملك ان انت تعتق جزء؟ انا لي حق الى الان موجود فين؟ موجود في العبد. فكيف اسقطت حقي؟ اسقطت حقي ازاي؟ تسقط حقك انت ماشي. هم بيقولوا لا، الشريعة متشوفة للعتق، فبناء على كده العتق ده ماله؟ يبقى ساري. اذا كان هو انت لا تملكه اصلا، خدت بالك، انت لا تملكه. البيع بضمن ولا ايه؟ الايه؟ البيع بضمن. مال في الخيار ولا ايضا بيسقط الخيار؟ ازاي؟ يعني لو قال مثلا اعتق عبدك عني، طب ما يعتق، يعني يوجد في الخيار اقصد ولا كده؟ فيه الخيار طبعا، لكن لو ظهر منه انه يسقط يبقى اسقط. وده بألفاظ متعارفة بين الناس، خدت بالك. الثالث خيار الغضم، وهو أن يبيع ما يساوي 10 ب8 أو يشتري ما يساوي 8 ب10، فيثبت الخيار ولا أرشل ولا أرش مع الإمساك. نعم، بيقول خيار الغضم، ليس كل غضم يثبت الخيار، الغبن الفاحش هو الذي يثبت الخيار. طب ما هو الغبن الفاحش؟ الغبن الفاحش هو ما يعرفه العرف بأنه فاحش. خدت بالك في هذه السلعة، لأن الغبن نوع من أنواع الخداع، سواء غبن البائع أو غبن المشتري. سواء يعني عبارة عن إيه؟ خدت بالك، عبارة عن خسارة للمشتري بعلو ثمن السلعة، أو خسارة للبائع برخص الإيه؟ السلعة. بالانقاص من 8. فهو بيقول 8 هو كانت 8 وانا اشتريتها ب10 او العكس. المسألة مش 8 ولا 10. خدت بالك؟ بعض العلماء راح قال لك احنا نحددها الغبن بالتلت. خدت بالك؟ لا، المسألة مش متحددة لا بتلت ولا ربع ولا خمس، لان مفيش عندي دليل يقول كده. امال عندي المسألة تتحدد بايه؟ بالغبن، الغبن الفاعل. انت اشتريت القميص ده مثلا بكام؟ القميص ده ثمنه مثلا 70 جنيه، انت اشتريته بكام؟ ب72، ليس لك الغبن، انت مالكش خيار غبن. ليه؟ مثل هذا بيننا مسموش ايه؟ غبن. لكن هو ب70، هو دبتك ب100 جنيه وبعولك ب100 جنيه، يبقى ده خيار ايه؟ خيار غبن. خدت بالك؟ يثبت لك هو ثمنه في السوق 70، انت بعتولي ازاي ب100؟ يبقى ليه ان انا اعمل ايه؟ ليه ان انا ارجع. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ الشيء اللي هي شعر واحد يعني مثلا كتاب او اي حاجه لها ثمن واحد في السوق مثلا ب10، واحد ثاني خالف القاعده دي خالص اللي هي بين التجار دي وعامل 15، ما تفرقش، ما تقولش هي دي الصوره اللي كتاب ده مثلا. لا، احنا بننظر للصوره لمين؟ لصوره الشخص نفسه. السلعه دي كام بكام؟ السلعه دي بكام؟ الراجل ده غبن ولا لم يغبن؟ انت واخد بالك؟ واحد يروح داخل على المينا مثلا، معروف ان اسعارها مالها مثلا سياحية، تيجي تشرب كوباية شاي يقول لك مثلا 5 جنيه 10 جنيه، تدفع، لان انت عارف ان انت المكان ده كده بتشرب في المطار، هو المكان ده كده. خدت بالك؟ يبقى انت لم تغبن. خدت بالك؟ انما هل انت في العرف تسمى مغبونا ولا لا تسمى مغبونا؟ في واحد مثلا يقول لك ده التوب ب72 جنيه، ب70 جنيه وبعولي ب72، انا لا عايز يرجع. يا عمي مالكش رجوع اصلا، خدت بالك؟ انت مالكش رجوع اصلا، لان ده دي اسعار ممكن تتفاوت بينها المحلات. طالما اسعار ممكن تتفاوت بينها المحلات ما فيهاش مشكله، وده معروف ما بيننا. لكن الاشكال فين؟ الاشكال في الغبن هون، في الغبن الفاحش. طب هل دي صورة غبن المشتري؟ والغالب اللي بيغبن هو المشتري. طب ازاي يغبن البائع؟ هيتغبن البائع ازاي؟ قال لك انا هو اللي بايع السلعة وهو اللي قال بكذا، هيغبن ازاي؟ قال لك ممكن يغبن البائع ان السلعة زادت من غير ما يعرف. بيبيع رز، الرز طلع والراجل ما بيقراش جرايد. خدت بالك؟ بدل ما كان بجنيه بقى ب2 جنيه، والدنيا غاليه. ايه يا فلان؟ قال والله ده عندك رز. انا عارف انه ما بيقراش، اديني يا عم كل الرز اللي عندك. بعد ما باعه اتفوجئ بالايه. ولذلك بعض الناس تيجي تسالنا يقول لك انا اشتريت سلعه، السلعه دي غليت بعد كده وانا اشتريتها بالسعر القديم، ينفع ابيعها بالسعر الجديد؟ ايوه ينفع تبيعها بالسعر الجديد، مفيش مشكله. لكن اللي انا عايز اقوله نقطه واحده بس مهمه، هي ان ممكن نتخيل صورة بيغبن فيها مين؟ بيغبن فيها البائع. خدت بالك؟ مش عارف، واحد ما يعرفش، ورث مكنة. خدت بالك؟ من عند ابوه ما شاء الله عليه كان عنده مكن وبتاع استقبال الجلد. اي نعم، هذا اللي الغبن البائع. لا ده خد اللي جاية دي. لا لا ما خلص، يجي يغبن البائع. يغبن لك البائع ازاي؟ خد بالك من النقطه دي بقى. البائع مثلا يجي ورث، ابوه كان ايه؟ بتاع مكن وبتاع والكلام ده. يجي المكنه، مكنه ما شاء الله، مكنه قيمتها مثلا 10,000 جنيه. يجي ابنه يا عيني ما كانش يعرف لا في مكن ولا بتاع، يجي واحد يقول له ايه المكنه دي؟ يقول له والله يعني ابويا ساب المكن ده وانا ببيعه وبتاع والكلام ده وورثته. يقول له المكنة دي يعني واخدها منك ب500 جنيه، وعارف ان هي ب10,000. خدت بالك؟ وراح واخدها منه التاني ما يعرفش حاجة. يبقى ده صورة غبن. ايه غبن له؟ لذلك يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الايه؟ الجلد. ليه؟ لان اولا انت بتعمل حاجتين. الشيء الاولاني بتضرر بعامة الناس، الاضرار بعامة الناس. ناس، في ناس متحكمة في السويس مثلا في الرز او في الزيت، متحكمه فيه، عايزه تعلي بتعلي، عايزه تنزل بتنزل، متحكمه فيه. فعرفت ان في صفقه نجايه، قافله جايه رز ولا ايه ولا زيت، راحوا طالعين، راحوا مستقبلينها ياخدوا كل اللي ايه، كل اللي معاهم. ايه يا جماعه، انتوا نازلين برز ولا نازلين بزيت؟ والله. امال ايه الحكايه؟ قالوا والله الحكاية خدوا بالكم الحكاية ان احنا نازلين نبيع. قال والله ده الرز في السوق جوه بجنيه ونص، هنشيل منكم واحنا تجار على جنيه ايه وربع ولا جنيه ومش عارف وكام. فراح موافقين. فلما نزلوا شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن نزل إلى السوق فهو فسيده بالإيه، فإن نزل سيده إلى السوق فهو بالخيار. بالخيار يعني إيه؟ يعني يجوز له أنه يعمل إيه؟ أنه يفسخ العقد. أنت واخد بالك من الكلام؟ يجوز له أن يفسخ العقد. وبناء على ذلك، وبناء على ذلك بنقول كلمة مهمة جدا، أن الغبن سواء كان للبائع أو كان للمشتري، من ثبت له الغبن الفاحش والفاحش الذي يتعرف به الناس هذا دليل على انه يجوز له انه يعمل ايه يمضي العقد او يفسخه. لكن الحنابلة قال لك خد بالك في خيار الغبن بالنسبة للبائع، خدت بالك، او بالنسبة للمشتري ما بينفعش فيه ياخد قرش. ليه يا عم ما ينفعش ياخد قرش؟ قال اصل النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو بالايه بالخيار، ما قالش له ان يمسك ويأخذ ايه ويأخذ فرقا. انتوا معايا ولا مش معايا في كده؟ انتوا شفتوا وجه الدلاله فين وعايز يقول ايه؟ عايز يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام جوز له انه يعمل ايه؟ انه يفسخ. انت واخد بالك من الكلام؟ فهنا بيقول ايه؟ خدوا بالكم من النقطه اللي جايه دي. قال الثالث اي الخيار الثالث خيار الغبن. ولذلك شوفوا خدوا بالكم من الكلام ان يوم القيامه اسمه يوم الايه؟ التغابن. صح ولا لا؟ هو التغابن الغبن ده. طب ليه بقى التغابن؟ ما من كافر إلا وخلق الله له موضعا في الجنة، وما من مؤمن إلا وخلق الله له موضعا في النار، فيأخذ المؤمنون مواضعهم ومواضع أهل الكفر في الجنة، ويأخذ الكفار مواضعهم في النار ومواضع أهل الإيمان في النار، فكأنهم باعوا لهم مواضع النار بمواضع الجنة. فهل هناك أكثر من ذلك غبنا؟ ولذلك سمي بيوم الايه بيوم التغابن. خدت بالك؟ فبيقول هنا خيار الغبن وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او ما او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. قال فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك. انا اسألكم اقول لكم على حاجة، ايه المانع من الامساك يعني؟ هل هناك مانع من جهة الشرع؟ الجواب هل هناك مانع؟ انت بتقول لي ان الحديث بيقول ايه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. اذا كان انا يجوز لي ان انا اعمل ايه؟ ان انا افسخ العقد، فاردت ان افسخ، فان اردت ان تلزمني طلبت مالا حتى لا افسخ، ويجوز لي ان اتنازل عن المنافع بعوض. خدت بالك؟ يجوز لي ان اتنازل عن المنافع بعوض. هم قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر خيارا. افضل حاجة في البيوع ان تسلك مسلك الموسعين. طالما ما عندكش دليل صريح بالمنع وسع في المعاملة. انت هنا بتضيق في المعاملة، بتقول يا الخيار ما العايز يشتري قال يفسخ العقد وبعدين يعقده عقدا من جديد بالثمن الجديد. يعني مثلا انا كنت اشتريته، كنت بعت له كيلو الرز وانا جاي من بره، بعت له كيلو الرز بجنيه ايه بجنيه ربع، لما دخلت لقيت السوق هم رافعينه بيبيعوا الرز باتنين جنيه ونص. قال لي يا عم، بيقول لي هنا بقى الحنابلة بيقول لي انت غبنت، ليك ان انت تفسخ العقد وليك ان انت تعمل ايه تمضي العقد، يعني يتوافق يا توافق يا ايه يا ما توافقش. قلت له طب انا ايه رايك هوافق بس يدوني ايه ربع جنيه تاني على كل كيلو. قال لي لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ قال لي افسخ واتفقوا من جديد على انك هتبيع بجنيه ونص بدل بجنيه ايه بجنيه ربع. انا اقول له اصلا ليه الكلام ده؟ يقول لي اصلا النبي بيقول له الخيار. طب يا عمي انا ليا الحق في الالغاء، فهتنازل عن الالغاء في مقابلة ايه في مقابلة عوض. انتوا معايا ولا مش معايا في كده؟ ما هو ممكن بعضهم قال كده، قال ان دول هيبقوا ايه بيعتين. لكن خد بالك دي بيعة واحدة وانا باخد ثمن الغبن بس، انا ما اتفقش على حاجة، ده انا عوض الغبن. خدت بالك؟ زي ما الاقي عيب فيها وهو هيجي يتكلم على خيار العيب. خدت بالك ولا التدليل؟ لما الاقي عيب فيها خدت بالك وانا رجعت خدت ثمن الايه العيب ده وقرش البيع. لذلك ايه المانع شرعا؟ خلاص هو على تراضي، على التراضي، بس اهم حاجه لا يغبن من ايه من امانه. يعني ما معذرة هي ليها صورتان في صورة السلعة بعشرة، لكن أنا عشان أعرفك خذها لك بثمانية. الصورة الأولى، الصورة الثانية السلعة بعشرة، لكن عشان أعرف أن أنت ملك ما تعرفش حاجة خذها لك بخمستاشر. يبقى ضررت بيا، دي اللي هيثبت فيها الغب. أين أنا أقصد اللي أنت غبنتني؟ نعم. خدت بالك؟ يعني ما في ناس دلوقتي بتبيع مثلا للأجنبي بسعر أكثر من المصري، يقول لك الأجنبي ما أصلا يعني ما معه فلوس ولا يعرف سعر السوق، فبيزود له أضعاف بنفس السلع. ما ينفعش. وبعدين انا طمنت ده ولادي الذين بتوع السياح بيقولوا لهم حتى ثمن البطاطس كام؟ كاتبين لهم الايه؟ ولذلك خدوا بالكم بقى من نقطة مهمة، ايه هي؟ من اشترى وهو يعلم انه مغبون لا خيار له. انا رحت واحد ركب عربية قبها، وراح نزل من العربية القبها على واد بيبيع توت في السوق. دي حصلت دي، خدت بالك؟ عارف كوبايه التوت، راح نازل فبيقول له يعني صعب عليك الواد الصغير يبقى واقف فين في السوق، بيقول له كوبايه التوت دي بكام يا ابني؟ هو لا بص كده الراجل، قال له بخمسه جنيه. فهو عارف ان هي مش كده، قال له طيب شوفهم لي كلهم كام كوبايه، خدت بالك؟ فراح واخدهم كلهم وايه ماشي، واداله الايه الفلوس. هل ده له الرجوع؟ لا. ليه؟ لانه ماله عارف من الاول، خدت بالك؟ لكن الثاني نقول له ما ينفعش تعمل كده، فانت هو متنازل من الاول، خدت بالك؟ لذلك اللي انا عايز اقوله ان خيار الغبن هذا برضو بنشترط فيه شرطا ان يكون غير عالم بالموضوع، لكن ان كان يعلم، ان كان يعلم ليس له خيار، لانه معنى كده انه عارف الثمن الايه الحقيقي وانت ارتضيت بذلك خلاص. فهنا بيقول ايه؟ فيثبت الخيار ولا ارشى مع الانسان. خدت بالك؟ بيقول ان الغبن ممكن يحدث في تلقي الركبان، وممكن يحدث في النجش، ممكن يحدث في النجش. التناجش له صور، يا الله على اللي بيعملوه، خدت بالك؟ زي المزادات، خدت بالك؟ ما هو التناجش دي لها صور. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك شوف التناجش انت منهي عنه بإطلاق ولا منهي عنه اذا زاد على السعر الاصلي خلاف. يعني مثلا انا نزلت السوق هبيع جهاز من الاجهزه، الجهاز ده ثمنه في الاصل 200 جنيه فاتفتح المزاد ب 150، فانا وانا واقف انا مش قاعد مش واقف اشتري، رحت قلت 160، هو ثمنها كام السلعه؟ 200، وراح واحد عايز يشتري على 170، على 180، على 190. النجش طول ما هو في حدود السلعه اغلب الفقهاء يقول مش منهي عنه. ليه؟ لانه اصلا ما نهي عنه الا بالاضرار على الاخر، وهو الى الان في ثمن الايه السلعه. دخل في 200 وهو عارف ان انا محتاج السلعه دي، 210 انا بدات العمليه تدخل في خساره معايا وانا محتاج السلعه دي، 220، 230، 240، قال لي اشربها بقى، وراح واخد بعضه ومشي. ينفع ان انا اعمل ايه في الكلام ده كله؟ الغيه وارجع للسعر الاصلي. ليه؟ لانه ضرر بيا، ده متناجش معايا. ان كان متفق مع هذا الرجل، طب ان لم يكن متفقا اثم هذا الرجل. طب مع انتفاء الشر، لا مش خيار، لان البائع ملوش دعوه. انتفاء الشر ده في اغلب المزادات الموجوده، اللي يصح له اللي هو ايه؟ هو دخل المزاد وهو يعلم ان هذا الشرط غير موجود، ان لو واحد علق وانا عليه ماليش ان انا ارجع خلاص. لكن في نقطه مهمه بقى تانية، ان انا شايف نقطه مهمه، ان ما ينفعش تزود وانت مش محتاج السلعه اصلا. لان شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقولوا له ايه سعر لنا يا رسول الله، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من ايه من بعض. قال له ما يمكن يا عمي ما تسيب، بدل ما اخدها ب 200 اخدها ب 160، انت متزود ليه عليا؟ فاذا الناجش اذا دخل ولا ينوي الشراء لا يجوز له الإضرار، هو لم يضر بالبائع لكنه أضر بمن؟ بالمشتري، إنه ربحه ألف. أنا أعلم أن هذا الذي يعلي على السرعة المزاد أنه يعني صاحب هذا المزاد، بس هو مشتريش، هو شغالي عليه، بس هو صاحب المزاد خلاص، يبقى دي اللي احنا بنتكلم عليها. يعني تغبن وأنت تعلم أنك تغبن، ليس لك الخيار. خدت بالك؟ لا، ده هم لهم طريقة، يعني من أقبح الطرق اللي أنا سمعتها في سوق البهايم أكرمكم الله. شوف يعمل إيه، يجي الفلاح جاي يبيع بقرة، جاي يبيع غنم، ما يجي يعمل أي حاجة، يروح مقابله برا السوق، برا السوق من قبل ما يدخل. البقرة دي بكام مثلا؟ يعني آخرها مثلا يكون خالص 5000 جنيه. يقول له إيه؟ يقول لك إيه، بحالي بسبعة من البداية كده، وعايز تنزل السوق انزل بحالي بسبعة. يقول لك ده هي تمنها كام؟ 5 7. ايه السوق النهاردة ايه؟ 7. ايه يا عم ده مش جايبة 8. التاني ده هو ما كانش يحلم بيه، ده مش جايبة 8. يا عم اسمع كلام، هو برضه يصمم ينزل، هو جابت له في بداية السوق 7، يمكن لما يدخل السوق هتجيب له 10. خدت بالك؟ ويروح داخل يجي له واحد يقول له 4.5. وش 4.5؟ ده جايت لي 7 وما بقتهاش. وقف هو لانه عارف ان الثمن ده مش موجود في السوق، هيفضل يلف طول السوق، ومن حين لاخر يروح ايه معدي من قدامه. طول ما هو معدي من قدامه الثاني مطمئن انه ممكن يداله في النهايه 7. خدت بالك؟ لغايه ما ينتهي السوق يقول له يا فلان، يقول له ايه؟ يقول له زي بعضه بقى، نخليها 7.5 ونتغلب 7. قال له الكلام ده في بدايه السوق، دلوقتي اخدها منك ب3.5. الثاني السوق خلص، يعني هترجع بخفية حنين يا هتبيع لو كان مزنوق يا عيني. ده نوع من انواع الايه؟ النجش للاضرار، ده محرك، ده هم لهم طرق فظيع. خدت بالك؟ زي ايه؟ زي مسألة التصرية برضه، ده نوع من انواع ولذلك شوف بدل ذكر المسألة الثالثة المسترسل وهو مسألة عارضة. هل ينفع اقول ان في حيلة ابليس ما يعرفهاش؟ لا، ده ابليس ابو الشر. مين اللي علم ابليس؟ صدق انا سمعت مرة واحد شيخ بيقول ايه، قاعد بيقول عندك لم تخيل، قال وهذه الحيلة لم يعرفها ابليس. لا، تعرف في لغة العرب بالمبالغة. خدت بالك؟ يعني دي مبالغة في العبارة وليست على ظاهرها وحقيقتها. زي بالضبط ايه، واحد بيقول ايه، بيقول إيه؟ شوف واتلو علي من نبأ الذي اتيناه واياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. اتبعه الشيطان يعني بقى هو المتبوع، ده الشيطان بقى ماشي، بقى هو يعلم الشيطان، بقى هو اللي ماشي، الشيطان ماشي وراه. لا انت مش واخد بالك، مش عارف. فاتبعه الشيطان، الشيطان مش عايز يخليه يلتفت للوراق، عمال يمشي وراه ويشجعه يقول له امشي، خد بالك انت كده ماشي 100 100، انت مش عارف ايه، عشان ايه ما يلتفتش ابدا للوراء. مش معناه ان هو بقى قائد للشيطان، لا يا عم، ما حصلش الكلام ده. خدت بالك؟ شوف، ولذلك خدوا بالك هنا بيقول المسترسل اهو، وهو من جهل القيمه اصلا من باع ما يعرفش قيمتها كام. خدت بالك؟ او لا يحسن الايه المماكسه. طب انا لا احسن المماكسه مثلا، ولذلك يجي واحد يجي يقول ايه، بص يا عم الشيخ انا باجي عشان الناس بتطلق بتنشف ريقي، انا باجي اقول السلعه دي مثلا ب5 جنيه، يقعد على بال ما ينزل السعر اللي انا ايه اللي انا عايزه. خدت بالك؟ طب ما انت بتضرر برجل لا يجيد المماكسه، الفصال والكلام ده. انا لا اجيد المماكسه، هتقول لي 5 جنيه، هقول لك خد ال5 جنيه واديني الحاجه. فانا لا اجيد المماكسه، انت تعمل فيا كده ليه؟ خدت بالك؟ ولذلك احنا بنقول له بيع، قول مفيش فصال عشان ما تضررش بالآخرين، حتى لا تضر بالآخرين. الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. ليه حتى ولو كان بلا قصد؟ شوف، لا يشترط في ضمان حق الآدمي القصد، لا هنا ولا في أي باب من الأبواب لا يشترط في حق آدم القصد. ولذلك ومن قتل مؤمنا خطأ فافافا، يبقى إذن أنا عندي ومن قتل مؤمنا خطأ ضمن برضه. ليه؟ لأن حقوق العباد لا عذر للجهل ولا الخطأ ولا النسيان ولا الكلام ده، لأن حقوق العباد لابد أن تضمن، خدت بالك؟ إنما المرفوع الإثم بس. فهنا بيتكلم على الإيه؟ على التدليس. إيه التدليس؟ إظهار السلامة مع إخفاء الإيه؟ مع إخفاء عيب، في وجود عيب موجود، خيار التدليس وهو أن يدلس البائع. هو اعتمد على دليل إيه؟ قال لك من غشنا فليس إيه؟ فليس منه. وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، أو العكس ممكن يدلس الثاني، خدت بالك؟ زي كتصرية اللبن فين؟ الضرع، خدت بالك؟ وتصرية اللبن في الضرع عليه إثمان، يروح سايب البقرة ولا البهيمة ولا حاجة ويسيب اللبن موجود فيها يومين ثلاثة، خدت بالك؟ وتيجي تشتكي إلى الله. ليه؟ لأن ده بيؤلمها جدا. طب هي هتشتكي إزاي؟ هتعمل إيه البهيمة؟ خدت بالك؟ يجي هو يروح واخد اللبن ده، عشاء الله حاجة، يقول لك ده لو بتجيب كل يوم كده ده أنا هبقى راجل يعني، وروح واخدها، خدت بالك؟ وده غلط. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام عشان يفصل المسألة، لما لو حد يرد يردها وايه وصاعا من شعير. ليه يقول وصاعا من شعير؟ يقول بص بقى انت واخد 10 كيلو لبن. يا عم 10 كيلو ايه؟ ده هم كانوا 2 كيلو لبن، 10 كيلو. قال لك لا، ردها وصاعا من ايه؟ وصاعا من تمر، خدت بالك؟ ردها وصاعا من تمر. قال لك انت بتقول لي كلمه وصاع ليه؟ قال لك عشان يفصل، يبقى ده العوض عن اللبن اللي هو ايه؟ اللي هو اخده. فلذلك التصرية في إضرار بالحيوان وفي غش بالنسبة للمشتري، وبناء على ذلك تحرم التصرية من جهتين، خدت بالك؟ من جهتين، وهي فيها نوع من أنواع التدليس. قال وتحميل الوجه اللبن مولانا، ولو رد كمان بريمة كمان ليه شاع من طمر؟ ايه؟ لو ربها وهياخد شاع من طمر، يعني هو دلش كمان حق اللبن. حق اللبن. قال وتحمير الوجه، الست طالع عينيها، لا كانش عنده، تعرف لو الفقهاء كان عندهم العمليات اللي موجوده دلوقتي كان يعني يقول لك وشدير الحاجات اللي بيعملوها دي بقى. الامل هو بيتكلم على بيع الامل، راح عامل ايه في وشها؟ يقعد بقى من غير فحمر، انت تبص ليها ده بنت صغيره، خدت وهي كركوبة، خدت بالك؟ ويكون مثلا ايه سنانها واقع فركب لها طقس، خدت بالك؟ تيجي يعني برضه يعني تبقى مشكلة كبيرة. شعرها ابيض هو راح مسوده، تبص تلاقيها ايه شابة، بعد كده تلاقيها عايزة تخدم مش هتعرف تخدم، خدت بالك؟ يعني مش قادرة تقوم ولا قادرة تعمل ولا قادرة. فلذلك هو بيقول وتحمير الوجه وتسويد الشعر، يعني للأمة او للعبد، حتى تسويد الشعر عبد عجوز اول ما انت تيجي تاخده يقول لك معلش يا ابني ناولني كوبايه ميه، ده انا جايبك مش لكده اصلا، خدت بالك؟ معلش يا ابني. قال لك والتسويد الشعر، فهنا ايه الحل؟ قال فيحرم. ده كلام ده حرام. ليه؟ لانه يعني غير مساله ان انت ليك الخيار، ده حرام. ليه؟ لانه عمل معاك ايه؟ لانه غش، خدت بالك؟ طب ينفع هيبيع عربيه هيروح مديها وش؟ ما يديها وش عادي. ليه؟ لان ذلك يعلم، لان هذا ماله يعلم، انما يروح مرجع العداد ويلعب في العداد، خدت بالك؟ هنا بقى نقول ايه؟ هنا ده التدليس. ليه بقى؟ لانه ده كده غش، لكن عايز توضب العربيه وتغسلها وتدينها وتشدها، اعمل كل الكلام ده. لو عايز العربيه يعلم لازم يصرح، لابد ان يصرح به، ولو لم تعلم به ليه الرجوع ايضا عليك، لان ده حق ادم. لان ولا شكله كده ايه لا شك مثلا يمشي الاثنين. هو بيقول اذا كان يمشي الاثنين ما فيهوش حاجه، لان ممكن يكون هو منتشر ما بين الحريم بتاع اوروبا وهم مترجلات، خدت بالك؟ لكن اذا كان بالفعل لا يلبسه الا الحريم ينبغي ان هو ايه يبلغه ان ده كذا. ما هو شايفه ايه؟ هو شايفه، انا شايفه لكن لا اعلم. يعني انا مثلا عندي انا ببيع سلعه بس ده مش عيب. أنا شوف يعني انا دلوقتي، لكن في نقطه مهمه، انا شاريه على انه ايه رجالي وانا ما اعرفش راجل. بعد ما هروح انت ده انا يقول شوف لابس لبس الجاكيت حريمه وبتاع هتضرر بيه. انا راجل لا اعلم يا اخي، فرجع لي ارفع عني الجهل. خدت بالك يا شيخ؟ هو ليه ما سموش ايه لانه في تدليس؟ ما سموهوش غيار غش لان الغش احد افراد التدليس. احد غيار غش اللي هو ايه؟ تدليس احد فروع الغش. التدليس بمعنى ان الغش العام، تقصد الغش العام، لكن احنا بنتكلم في الباب ده ان بيدخل تحتيه الغش وغيره. خدت بالك في الباب ده ليه؟ لانه بيدخل تحتيه حتى وان لم يكن المسألة فيها مثل هذه. قال ويثبت للمشتري الخيار. خدت بالك؟ يثبت لي الخيار، ولذلك راح مستدل على طول لا تصر الإبل والغنم فمن ابتعاه فهو بخير الايه النظير اختار. خدت بالك؟ قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. خدت بالك؟ حتى لو كان بلا قصد، لانه تعلق بحق مين؟ العباد. بحق العباد. لكن في نقطة هنا مهمة، ايه هي؟ لو اردت ان ارجع لك اللبن ولا ارجع لك صاع التمر. النبي وبعض العلماء توقف على النص، والصواب ان اذا كان الصاع بدلا عن اللبن فالاصل موجود. ماشي. الخامس خيار العيب. طبعا صور التدليس كتيرة، احنا بس عايزين نجد. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما وقيل بلا يمين. يقول المصنف هنا خيار العيب، والعيب الذي يثبت معه الخيار هو العيب الذي يفقد الغرض، غرض المشتري، أو العيب الذي يقلل من الثمن. يبقى ممكن لا يقلل من الثمن لكن يفقدك غرضك. خدت بالك؟ يفقدك غرضك يا مشتري. فإن أفقدك غرضك أو قلل من الثمن فثبت الخيار، بغير ذلك لا يثبت الخيار، لأن الأصل اللزوم، وإحنا قلنا أن الأصل عدم الخيارات. فبدل ما يكون التسجيل بتاع السيارة تحت كان التسجيل فوق، لا يثبت لك خيار. خدت بالك؟ لا يثبت لك خيار. وانت مثلا لما كنت، طب افرض مثلا لو ان في مرايه من المرايات مشروخه، ليس بعيب المؤسس، يبقى اذا ممكن يغيرها، غير المرايه وانتهينا. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ طيب لو ان العربيه مخبوطه، يبقى اذا العيب اللي احنا بنتكلم عليه عيب بيؤثر فين؟ بيؤثر. انا كنت عايز السيارة دي سبعة راكب عشان عيلتي او اسرتي سبعة، انت جبت لي السيارة خدت بالك نفس الموديل وكل حاجة إلا إن هي كام؟ 5 راكب والثمن هو الثمن، لكن أنا أحطهم فوق بعض. خدت بالك بناء على ذلك يجوز ليه ولا لا يجوز ليه؟ ما هو إيه؟ وأنا عايز كده. فلذلك إحنا بنقول إيه؟ إن فوت علي الغرض أو كان العيب ينقص من الثمن، يبقى أنا ذات بيثبت لك الإيه؟ الخيار. بيقول اسمع بقى، بيقول إيه؟ إيه؟ حسب التأثير علي. جيت لقيت إيه؟ بألف جنيه يدفعها، يدفع ثمنها وليس لك شيء، مالكش الخيار، مالكش الخيار. لكن في شيء آخر ما ينفعش، يعني إذا كان شيء ممكن يتصلح، ممكن أشيل المراية كلها وأجيب لك واحدة جديدة، أشيل البتاع كله وأجيب لك واحدة جديدة. ليه؟ لأنك وافقت على السلعة دي أصلا، وافقت إن أنت تشتريها، وزلت لك ما أردت بغير نقص. فبيقول خيار العيب. فإن وجد المشتري فيما اشتراه عيبا يجهله، معنى كده إذا كان هناك عيب المشتري لا يجهله، خدت بالك، وعرفه، يبقى ليس له الخيار بهذا العيب، لكن له الخيار بعيب إيه؟ بعيب آخر. أنت واخد بالك من الكلام؟ له الخيار بعيب آخر. قال فإن وجد المشتري فيما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرأي. بنمائه المتصل يبقى كأنه ليس له الرد فين؟ في المنفصل، ليس له رد المنفصل. يعني أنت خدت العربية مثلا اشتغلت بيها، كنت شغال بيها أجرة، خدت لك 3-4 أيام، ما جيش أقول لك أنت كسبت قد إيه. ليه؟ لأني لما أنت كسبت كان فرع ملك، فظهر العيب بعد ذلك، وظهر العيب بعد ذلك، يبقى هترجعها بهذا الايه؟ العيب. ما عرفتش العيب الا لما مشيت فتره ايه؟ لما مشيت فتره طويله. قال وخير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه اجره الرد، وعليه اجره الرد، اجره الفتره الايه؟ الماضيه، حتى لا تظلمه، حتى لا تظلمه. قال ويرجع بالثمن كاملا، يعني يأخذ الثمن كامل. ثم قال ايه؟ المعروف بين الناس، ويرجع بالثمن كاملا. قال وبين امساكه ويأخذ الارش، ايه ده؟ يعني التخيير سيكون بين الامساك وبين في كلام صخر عندك كاملا وبين امساكه، يعني خير بين هذا وهذا، وارجع بالثمن كاملا، وخير بين ايه؟ بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه اجره الرد، ويرجع بالثمن كاملا، ويرجع بالثمن كاملا ويرجع بالثمن كاملا وبين امساكه وياخذ الايه؟ الارش، يعني له ان يرجع في المبيع كله، وله أن يأخذه بأرشه، يعني إيه؟ يأخذ ثمن العيب، أنت واخد بالك، وبين إمساكه ويأخذ الأرش، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. السلعة قدر ربنا سبحانه وتعالى أنت عرفت فيها البيع، فيها العيب، لما عرفت فيها العيب ثاني يوم في نفسي قلت أروح أرجعها، قدر ربنا السلعة اتاخدت واحد سرقها. واحد ولع لك في العربية، البهيمة ماتت وكان فيها عيب، يبقى آنذاك تعذر آنذاك الايه؟ الرد. طب هنعمل ايه؟ لك القرش يتعين القرش آنذاك، الفرق ما بين الثمن بتاعها بلا عيب والثمن لا بالعيب، ويتعين القرش مع تلف المبيع عند الايه؟ المشتري. انا اشتريت بطيخة، طلعت البطيخة ارعب، فروحت لميها ورايح للبائع قلت له يا عمي انا قلت لك اديني واحدة حمراء، جبت لي واحدة زي اللفت، عايز ثمن، يعطيني الثمن؟ ليه؟ حتى وإن كانت حتى وإن كانت قرع، لأن ممكن يرميها أكرمكم الله للبهيمة. خدت بيض طلع البيض فاسد، فرحت رايح له وقلت له البيض بتاعك فاسد رميته في الزبالة، قال لي لا روح هتهول. لا، ليس له أن يأخذه لأنه ليس له وجه استخدام، لكن المهم أن تثبت أنه كان إيه؟ فاسدا، وليس له أن يأخذه. وبناء على كده تروح واخد. يبقى إذن لو كانت السلعة المعيبة أصلا لا ترد، هترجع تاخد الثمن حتى وإن لم ترد، لكن تثبت أنها كانت معيبة. إن كان لها قيمة بعيبها يبقى وجب عليك إن أردت الفسخ أن تردها بعيبها، أنت واخد بالك؟ فلذلك هنا يقول ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. إذا تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، خدت بالك؟ ما لم يكن البائع فعل ذلك فيحرم. يبقى إذن الكلام دون، يبقى إذن يحرم عليه إن كان عالما وكتم، خدت بالك؟ ويذهب على البائع فيحرم، ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه إيه؟ بجميع ما دفعه له. طب خيار العيب، قال على التراخي، لأن بعض العلماء قال إن الخيار العيب على الإيه؟ على الفور، بمعنى إن علمت العيب الساعة واحدة بالليل لازم تروح للمشتري الساعة واحدة بالليل، إذا علمت الساعة اتنين بالليل وقعدت لغاية الصبح يبقى مالكش ترجع. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى من هل خيار العيب على الفور ولا خيار العيب على التراخي؟ الجواب على التراخي، خدت بالك؟ لكن ليس التراخي الدائم، انما حددهولك التراخي الذي لا يظهر معه رضاه بهذا العيب، فان ظهر منه الرضا بهذا العيب وبالمبيع يبقى سقط الايه؟ الخيار. فلذلك الماء ان هو يقول له ايه؟ متى علمت هذا العيب؟ يقول له انا عرفت العيب يوم الخميس. يقول له طب منين عرفت يوم الخميس ومنين نزلت تبيعها يوم الجمعه؟ لو اثبت هذا عند القاضي هيعمل ايه في الخيار بتاعه؟ هيسقطه. ليه؟ لانه ظهر منه الرضا بعد علمه بالايه؟ بعد علمه بالعيب. فلذلك قال هنا، قال وخير العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه، يعني على رضاه بذلك. قال كتصرفه واستعماله لغير تجربة، لكن إن كان يستعمله للتجربة يعني عرف البيع قال لما جرب أشوف هو يعني، فهو ما قصد إلا التجربة، يبقى هذا الاستعمال لا يقصد به إيه؟ فمثلا أجرها لشخص السيارة، أجرها لشخص، فهل هذا يدل على رضاه؟ جواب لكن خدها هو يسافر بيها او يمشي بيها وعمال يلف بيها يبقى ممكن يكون بيعمل فيها ايه؟ بيجربها. ماذا ستصنع مع هذا الايه؟ مع هذا العيب. ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع. ليه؟ لان قلنا من لا يشترط علمه لا يشترط رضا. ولا يفتقر الفسخ، ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. الحاكم في كتب الفقه معناها القاضي، خدت بالك؟ يعني ولا يحتاج الى ذلك، لان الحق حق مين؟ حق المشتري. والمبيع بعد الفسخ، المبيع اللي هي السلعة بعد الفسخ امانة بيد المشتري. امانة بيد المشتري يعني لا يضمن عند الافراط او الايه؟ او التفريط فقط، خدت بالك؟ الافراط او التفريط. التفريط ترك ما يجب، والافراط فعل ما يحرم، فعل ما يحرم. وإن اختلف عند من حدث العيب، احنا اختلفنا الآن، العيب ده منك انت، لا العيب ده يا عم كان موجود في السلع، هل نشوف القرائن الأول بتدل على كلامي؟ فأنا رحت قلت له يا عمي شوف الخياطة بيضة بتاع، قال لي لا ده هي اتقطعت منك وانت خيطتها خياطة بيضة. يبقى قول من؟ قول صاحب المشتري. لا، المشتري كلامه مقدم. هي السلعة اصلا مالها؟ هي احنا ما هو في قرائن بتدل على الكلام على ان ده البائع او المشتري. فانا جيت بصيت لقيت الازاز لسه مكسور. هل انا لقيت الازاز مكسور ومش عارف ايه والكلام ده؟ اقول له لا، ده مين اللي عمل كده؟ انت اللي عملت كده. خدت بقى الخيار لما جه اللي اشترى ما تعرفوش كده بين العيب الظاهر او العيب الخفي. يعني مثلا زي الثوب والخيار، انا ظاهر عند الشراء، فجاء فقط الخيار وقال ان احنا قلنا ان كان يعلم بالعيب وفعل يبقى لا يبقى يسقط خياره، لان قلنا ان اللي حق يجوز ان هو يتنازل. انا اقصد لو ادعى بعد ذلك اقول القول قول البائع. اذا ادعى خدت بالك. لكن اذا الامر اذا كان ظاهرا، هنا بيقول نقطه مهمه، يبقى اذا اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال، يعني مع احتمال ممكن يكون هنا وممكن يكون هنا ولا بينه، هناخد بالعيب الذي الاحتمال فيه. ده عايز يقول ايه؟ الاحتمال فيه انه يعني هذا يقيني حدث عند البائع، هذا يقيني حدث عند الايه عند المشتري. يعني مثلا واحد جه قال يا عم الكاوتشات مفرقعه بتاعه العربيه، يقول له يا عم فرقعت منك انت؟ يقول له لا انا لقيتها كده. يقول له يا عم ده انت واخدها من عندي وراكبها وماشي، هتمشي ازاي بيها وهي مفرقعه؟ انت واخد بالك من الكلام؟ يبقى هذا يدل على صدق كلام من؟ البائع. خدت بالك؟ يجي واحد يقول له بقول لك ايه، قال له قال انا رحت اكشف على الكوتش لقيت فيه 100 خرم يا راجل. يقول له ازاي؟ وريني كده. يقول له ده انت اللي عامل الكلام ده. يقول له يا عم اللحام قديم، ده انا لسه واخدها منك امبارح. اللحام ده انا لحمته منين؟ يقول له لا الكوتشات انا كنت كلها مغيره. يبقى الكلام هنا يدل على صدق من؟ على صدق المشتري. يبقى مع احتمال وجود ان البينه مع ده او ده او الاحتمال مع ده او ده يبقى بحكم بيها. طب ما فيش بينه يعني شهود على الامر ولا في احتمال، ممكن يكون كلام البائع صح وممكن يكون كلام المشتري صح، وما فيش بينه لا شهود مع البائع ولا شهود مع المشتري، اعمل ايه؟ قال فقول المشتري بيمينه. القاعده تقول القول قول الغارم بيمينه. القول قول مين؟ الغارم. ما هو مين اللي هيغرم هنا؟ اللي هيغرم المشتري. خدت بالك؟ فلذلك الاهل الفقه قالوا ايه؟ قالوا القول على طول قول الغارم. ليه؟ لان هو اللي هيغرم. لا البائع هياخد سلعته. خدت بالك؟ لكن مين هيغرم؟ المشتري. فالقول قول الايه؟ قول الغارم، لان هو ده اللي هيغرم. كلامه هو المقدم بس بايه؟ بيميني. ليه بيميني؟ لانه ربما لا يكون ايه؟ صادقا. انت واخد بالك؟ فيقول هنا فالقول قول البائع بايه؟ بيميني. قال وان لم يحتمل الا قول احدهما. لو كان لا يحتمل الا قول كم واحد؟ واحد بس. خدت بالك؟ قبل منه بلا يمين، يبقى ما فيش حاجه لليمين اصلا. خدت بالك؟ الامر ظاهر ان الكلام كلام البائع. تقول لي بقى يبقى البائع بيمينه ويحلف للمشتري، ما بتقوليش الامر ظاهر في بينه تدل. هو ضرب مثال بيقول لك ايه؟ كالاصبع الزائد. اشترى عبد والعبد ده له اصبع ايه؟ زائد. الثالث خيار الخلف في الصفه، فاذا وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته عند رؤيته العقد، نعم، او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلف. خيار الخلف في الصفه، فان وجد المشتري ما وصف له. خيار الخلف في الصفه يعني ايه؟ يعني انا كنت بشتري السلع على اوساط معينه، فجيت قلت يا عمي انا مش قايل لك انا عايز العربيه تكون موديل كذا؟ تقول لي لا، انت قلت عايز العربية مثلا، قلت لك مش عايز العربية موديل 2010؟ تقول لي لا، انت قلت لي هاتها 2005. لا 2010، لا 2005. اختلفوا دلوقتي، اعمل ايه؟ البائع والمشتري من هم؟ اختلفوا، اعمل ايه؟ يحلف البائع ايه؟ الغارم. يبقى القول قول مين؟ قول المشتري، لانه هو مين؟ هو الغارم في المسألة مع يمينه. يبقى اذا طالما انا عندي القلف في الصفة، يعني ايه؟ يعني اختلف البائع والمشتري، هذا يقول انت هذا طلبك، والثاني يقول هذا ليس طلبي، انت قلت كذا، لا انت قلت كذا، انت قلت كذا. وان كان هناك بينة على ما يقول بها ونمت، وان لم يكن عنده بينة يبقى القول قول الايه؟ قال خيار الخلف في الصفة. فان وجد المشتري ما وصف له او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الايه؟ فله الفسخ. يبقى بيه. لانه احنا اصلا بعنا بناء على كده. ويحلف ان ايه؟ ان اختلف، يعني ان صدقه بها ونعمته، وان لم يصدقه يبقى عليه انه يعمل ايه؟ يحلف. ولذلك شوف هنا لما جه يعلل قال ايه؟ لانه غارب. لان القول قول الغارب. شوف بقى الاخير قال ايه؟ السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. ثم المشتري الخلف لا الخلف لا لا لا الخلف يعني الاختلاف في الصفة أو الاختلاف في القدر، اختلاف في الثمن واختلاف في الصفة. في بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا ان الخلف في الصفة او الخلف في الثمن القول فيه لا يكون قول البائع، لا يكون قول المشتري. يعني مثلا كمذهب الحنابلة بيقولوا الخلف في الصفة لان هو اللي يشتري للمشتري، والخلف في الثمن لمين؟ للبائع. انتوا واخدين بالكم؟ لكن في حديث اذا اختلف المتبايعان فالقول قول الايه؟ البائع او يتردان. القول قول مين؟ البائع او يتردان. اظن ان الحديث ده فين؟ في نص في اصل المساله، خدت بالك؟ او يتردان، يعني انا قلت لك ان ده صفته كذا، انت قلت لي لا انا كنت عايز صفته كذا، خلاص يبقى انت ليك ان انت تعمل ايه؟ تفسخ او يتردان. يبقى انا ما ظلمتش المشتري، ولما القول قول الغارب اقول لك ده على القاعده، لكن الحديث هنا لم يظلم مين؟ المشتري، لان المشتري ماله؟ لان المشتري ممكن يرد، فهو او يتردان. يتردان يعني يعمل ايه؟ خلاص انا مش عايز، انا بقول لك ان انت قلت لي موديل 2005، لا يا عم انا قلت لك 2010، خلاص يا عم مش عايز، انت واخد بالك؟ وكذلك في الثمن، وكذلك في مساله الثمن. فاسمع هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول الخلف اختلفوا في قدر الثمن، ما اختلفوش في السلع، ان اختلفوا فين؟ في الثمن. شوف هيقول ايه؟ السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا، ويتفاسخان يعني بعد الايه؟ بعد الحلف. قال لك طب ليه بيقول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ حتى يثبت قوله. ما انت بعت لي ب 100,000، قال له لا انا بعتك ب 120,000. يبقى لما يجي يحلف يقول والله ما بعته، اولا والله ما بعته ب 100,000 وانما بعته ب 120,000. يعني ما ينفعش جمله واحده ان هو يقول والله بعته ب 120، بيقول لابد ان ينفي الدعوه اولا ثم بعد ذلك يثبت ثانيا، والثاني يعمل نفس الموضوع. ان تراجع بعد حلفه، لان الثاني ممكن يكون شاكك، بيجي يتنظر للحنابلة، قال لك افرض هو كان شاكك، فلما بقى الراجل حلف ان هو بالفعل باعه ب 120,000 وعارف انه ما يحلفش كده، قال خلاص يا عم يبقى هي 120. خدت بالكم من الكلام؟ قال ايه الفائده؟ قالوا الفائده ان هو ممكن يبقى عارف ان الشخص ده ماله، مش هيعمل كده، يعني عمره ما يحلف حلف كده وخلاص. لكن على كل بنقول ان الحديث يقصد في المسألتين في الصفة وفي الثمن اذا اختلف المتبايعان، اختلف القول قول مين؟ البائع او يتردان. المشكلة بس لما غلط لو واحد هو المشتري ده اكثر، هو اللي اكثر فعلا للسلعة وقال ان العزة في الموضوع فيه، فهنا البائع متضرر. لا ما احنا قلنا اذا افسد اهل الخبرة يعلمون متى الافساد. لو لم تعلم الايه؟ لو لم لو لم ما هو ما فيش بينة يبقى هذا رجل ظالم لك وخلاص. لكن خد بالك من نقطة مهمة ليه بالضبط. شوفوا دلوقتي الحمد لله يعني في أشياء كتير وصلوا إليه. شفت واحد مضى لواحد خدت بالك على عقد أو على حاجة تاخد بالك مضى على حاجة قدر ربنا بعد ما مضى له التاني حط إيه شروط وحط أرقام وحط بتاعه بيطعن على طول فين في الأمر أصلي إذا في الخط إذا عرق خبير الخطوط دلوقتي يعرف إذا كان ده قبل ده ولا لا نقول الكتب الأول وهم منعين أي حاجة تتكتب بعد الإمضة. فبناء على كده لو هو وصل إن ده كلام اتكتب بعد الإمضة هيبقى القضية كلها إيه انتهى إيه إلا في إصالة الأمانة ده اللي واخد به القانون. أنه خيار ما هم ما فيش خلاف بينهم ما فيش خلاف بينهم إلا في الصفة في الثمن. لكن الباقي كان خيار عيب ده مش خيار خلاف ده في الحاجة فيها عيب بالفعل. لا الكلام ده هيدخل في الاختلاف بقى اللي بعديه مش هيدخل في العيب نفسه. انت واخد بالك مش ليه لان العيب اصلا معروف امتى كان هذا العيب. غير كده هيدخل في الاختلاف اللي بعديه. طالما اختلفنا عند من حدث البيع عند من حدث العيب خدت بالك والكلام ده بيفصل بيني وبينك الايه يفصل بيني وبينك خلاص يبقى يتردان يبقى انا هرد السلعه مش عايز السلعه. مش حد بيقول قوي تردان مش عايز السلعه. لكن هو دلوقتي بيقول لا ده انا ليا حق عند الراجل ده ان العيب حدث عنده اثبت بقى كده تاخد بالك. هو بدا يدخل في ايه يختم الكلام عن الخيار بشيء يسمى بالإقالة. يختم الخيار في كتب الفقه ببحث والبحث يسمى الإقالة. ومعنى كلمة الإقالة إذا لم يكن هناك خيارات لا للبائع ولا للمشتري وأراد واحد منهم أن يفسخ العقد وهو لازم خلاص من الطرفين فآن ذاك لا يفسخ عن طريق خيار وإنما يفسخ عن طريق الإيه؟ الإقالة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما عثرته أقاله الله أو أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذه الإقالة فضل وليست عدل يعني أنت غير ملزم بالإقالة. واختلفوا في مسألتين فيه. المسألة الأولى هل تجوز الإقالة على عوض ولا لا تجوز على عوض؟ والراجح أنها تجوز على عوض. قد بالك يجوز أن تقيل ليه لأن ده ممكن يكون هو الأفضل له وممكن يكون الأولى إيه الأولى له أن تقيله وتقيل على إيه وتقيل على عوض. واتفقوا على أن الإقالة لا تلزم إنما هي أمر بالنسبة للشروط. فمتفقين على ميعاد معين مثلا هيجيب له الايجار ده فالتاني اشترط عليه شرط لو ما جبتش الحاجه دي في الميعاد المعين هزود عليك مثلا كذا. هو لا يريد الزياده ولكن هو بيشترط الشرط اللي حتى يجيبه في الميعاد. لا ما ينفعش بيع كانت السلعه ليس لها ثمن محدد في السوق تختلف من انسان لانسان. فالذي اشترى قال ان البائع ظلم السعر والذي يبيع قول هذا السعر قد يوجد مثله في السوق. نادرة يعني لو قلنا مثلا ان ينفع واحد يبيع البيت فحين واحد مثلا يبيعها نفس البيت مثلا ب20 والثاني يبيعها ب15 يجي المشتري بيقول ده في زيها ب15 والبائع يقول لا في ناس بتبيعها باغلى من كده. فالقول قول الله في ناس بتبيعها باغلى من كده في وفعلا العرضية شكل كده يعني خمس فلا لا شيء عليه يعني. لا ده على جوش شيء لا أنا بيزيزيز. قال فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. أول شيء قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. يملكه يعني إيه؟ يعني له أن يتصرف فيه كيف إيه؟ كيف شاء بمجرد العقد، انتقلت الملكية. خدت بالك؟ يبقى إذن ترتبت الآثار على الإيه؟ على العقد. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد الإيه؟ العقد. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. يصح التصرف فيه قبل قبضه. وبدأ يستثني إلا المبيع الكذا وكذا وكذا. فاختلف العلماء عليهم رحمة الله، هل الكلام ده بالفعل مضبوط إنه يصح التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا، ولا ويستثنى هذه الأشياء؟ فبعض العلماء استثنى الطعام فقط. خدت بالك ليه؟ لأن الحديث الوارد وارد فين؟ وارد في الطعام. خدت بالك إنه لا تبع الطعام قبل إيه؟ طالما انت اصلا اشتريت الطعام ولا يجوز لك ان انت تبيعه قبل ما تعمل ايه؟ قبل ما تقبضه. فبعض العلماء قال بس يبقى خلينا في الشيء المكيل او الموزون او المزروع او المعدود، قال يبقى هنقيس عليها هذه الاشياء. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول واني احسب كل شيء كالايه؟ كالطعام. وهذا الكلام بالفعل اللي استنبطه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الموافق لأدلة الشرع وقواعد الشريعة. ليه موافق لأدلة الشرع وقواعد الشريعة؟ الأصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فما ينفعش يبقى الغنم لك والغرم على غيرك، ده الأصل. خدت بالك؟ طب إزاي أنت تتصرف في المبيع فتغنم فيه مع أن الغرم إلى الآن مش عليك؟ الغرم على مين؟ على اللي السلعة عنده. يعني انت مثلا جيت اشتريت من عندي سيارة وما خدتهاش، ورحت تتصرف فيها قبل ما انت ايه؟ تقبضها. خدت بالك؟ السيارة لو حصل فيها حاجة مين هيضمنها؟ هي موجودة عندي انت لسه ما خدتهاش، مين هيضمنها؟ انا البائع هضمنها. طيب انت لما تروح تبيعها وتبيعها باغلى، مين اللي هياخد غنمها؟ المشتري. يعني كان الغنم لك وكان الغرم علي. ما ينفعش، القاعدة بتقول الغنم بالغرم، يعني زي ما تغنم يبقى عليك غرمها، وزي ما بتغرم يبقى عليك لك ايه؟ لك غنمها. خدت بالك؟ فلذلك ابن عباس قال لا، انا احسب كل شيء زي الايه؟ زي الطعام. خدت بالك؟ اذا المسألة دي فيها خلاف، المسألة نفسها فيها خلاف، ان بعض العلماء خصص المسألة بمسألة الايه؟ الطعام فقط، بناء على ذلك ان بعد العقد يجوز التصرف ولو لم ايه؟ ولو لم تقبض. وممكن يد البائع تخرج من يد الضمان الى يد الامين. انت واخد بالك انه لو اتكلموا مع بعض وقال له خد بالك اجيبها ايه؟ قال له يا عمي خلي السلعة دي ما تكون عندك لغاية ناس. خدت بالك؟ فاصبح ايه؟ امينا عليها. فلو تلفت عنده بلا افراط او تفريط لا يضمنها الايه؟ لا يضمنها البائع. لكن على كل الافضل ان الا نكون مع هذا القول، الافضل ان نقول بان القاعده بتقول الخراج بالضمان والغنم بالغرم، فبناء على ذلك لا يصح بيع سلعه قبل ان انت ما تعمل ايه؟ قبل ان تقبضها. ليه؟ لان معنى كده هتجوز مساله الغنم ولا يكون بالايه؟ ولا يكون بالغرم. دي لا، ما زالت في ذمته لأنني لم أقبضها، هي لسه إلى الآن فين؟ في ذمته، لأن أنا مالي ما قبضتهاش. لكن تيجي تحجزها على جنب وتركنها على جنب والكلام ده، خرجت المسألة لمسألة إيه دلوقتي؟ لمسألة الأمانة. أنت واخد بالك من الكلام؟ أقصد إن تم عقد البيع، يعني هو العقود أقصد تم عقد البيع لكن انت امتى هتبرأ ذمتي انا؟ لما انت تحصل ايه؟ لما انت تستلم. خدت بالك؟ انت الى الان مالك ما استلمتش السلعه، انت الى الان لم تستلمها. ولذلك لما اجي اقول بمجرد العقد انتهى الامر، خدت بالك؟ افرض تلف اشياء انا لسه ما قبضتوش، ما شفتوش، ما اعرفش مساله التلف بتاعه. انا بتكلم على صوره، انا بتكلم على صوره الاثنين، السلعه موجوده قدامهم، عقدوا عليك. مرحله انا هسيب دي عندك، يعني هسيب دي عندك، يبقى معنى كده ان الموضوع دخل في الامانات. خدت بالك؟ لكن انا عملت ايه؟ انا كنت معاك مثلا بره وانت عندك محل، واتفقنا على السلعه، وانا كنت شفت السلعه ودفعت لك الثمن، ولسه ما استلمتش. انت رحت لقيت محلك اتسرق، ثاني يوم حصل له اي حاجه، يبقى انا ذاك الضمان ده على مين؟ وانا اشتريت، اللي هي دخلت في ملكيتي. اه خدت بالك؟ ولكن في نقطة مهمة، ان المسألة انا لسه ما قبضتهاش، فهي الى الان فين؟ في ذمتك الى ان اقبض. وبناء على ذلك انا بقول لك ما تبيعش قبل ما تعمل ايه؟ قبل ما تقبض. لا، مش صورة سلم. السلم مش في سلعة موجودة، السلم في سلعة لسه مش موجودة. السلم سلعة لسه مالها؟ مش موجودة. خدت بالك؟ لكن احنا بنتكلم على سلعة مالها؟ السلعة موجودة مش موجودة، انت واخد بالك؟ غائبة عن مجلس العقد، لكن لسه هتتعمل، ممكن لسه هتتصنع، ممكن هتتزرع، اللي هو ايه؟ لا، عقد الاستصناع فرع للسلم. خدت بالك؟ لذلك كل شروطه شروط السلم الا فروق. خدت بالك؟ لكن احنا بنقول نقطة مهمة ليه؟ لانه انت بتشترط في عقد الاستصناع شروط معينة، نفس شروط السلم. في بعض خلافات زي مسألة الثمن، هل يدفع كاملا ولا لا؟ فيها مسألة في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال عقد الاستصناع هتعمله زي السلم، لازم الثمن ايه كله، ومنهم اللي تساهل في مسألة عقد. لكن أنا مش عايز أتكلم على الفروق ما بينهم، أنا عايز أقول إن عقد العقد بتاع السلم، إن بيبقى فيه إن السلعة دي مالها، السلعة دي لسه هتأتي، هيجيبها، خدت بالك؟ هيزرعها، هيروح يعملها، يبقى هي غير موجوده معاه الان، يعني هي السلعه مش مالها، مش متوفره معاه الان، ولذلك عاملين اجل ليها. لذلك ما فيش سلم لسلعه حاضره، يبقى هي موجوده اصلا، مجرد غيره بس. فلذلك هنا بيقول ايه؟ بيقول ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. لا، احنا بنقول ما يصحش التصرف قبل ما انت تقبض. طب اقول لي ايه الادله اللي انت استدلت بيها؟ بيقول لي لقول ابن عمر كنا نبيع الابل بالنقيع، اي بالدراهم، فناخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسالنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال لا باس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، او تفرق دي تفترق. رواه الخمس. وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه، اصلا مش موجوده، مش موجوده. لذلك ده هو اصلا المبلغ مش موجود، خدت بالك؟ ولذلك قال وقال النبي عليه الصلاه والسلام في البكر هل لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع، هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به ما شئت، الا المبيع بصفه او رؤيه متقدمه فلا يصح التصرف فيه قبل ايه؟ قبضه. وان تلف فمن ضمان الايه؟ البائع. وان تلف فمن ضمانه، يعني بناء، يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول طالما ينفع ان هو يبيعه قبل ما يقبضه، يبقى هو من ضمان مين برضه؟ المشتري. اللهم الا اذا تعدى او فرط مين؟ البائع. هو لسه ما قبضوش، خدت بالك؟ يبقى اصبح عايز ما يختلفش عشان يخلي الغنم بالغرم، الا بدا يستثمر. المبيع بكيل، يعني السلعة اللي هي تكال، كل سلعة تكال، أو وزن، أو سلعة توزن، أو عد، أو سلعة تباع بالعدد، أو ذرع، خدت لك؟ فمن ضمان بائعه حتى يقبضه إيه؟ مشتري. الشاهد والصواب إن السلعة لا تباع قبل إيه؟ قبضها، سواء في الطعام أو في غير الإيه؟ الطعام، لأن الغنم بالغنم. يقول ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، خدت بالك؟ طيب يبقى ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. هو عايز يرجع الكلام ده لإيه بس؟ للمكيل والموزون والمعدود والكلام اللي هو استثناه. شوف ابن عباس جاب حديث ابن عباس صح؟ ما جابش كلمة ابن عباس. قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى ايه؟ يستوفيه. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينهون ان يبيعوه او ينهون ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم. دل بصريحه على منع بيعه قبل ايه؟ قبل قبضه. وبمفهومه على حل بيع ما عداه. خدت بالك؟ لان المسألة موجودة في الطعام. فقال الأطعمة تكال وتوزن، ده هو ما خرجهاش في مسألة الطعام. افرض أشياء تكال ولا ده حالك لا يأخذ منها مفهوم، لا يأخذ منها، لا هو بيحكي لا لا يأخذ منها، لا يأخذ منها المفهوم من الناحية الأصولية. فتقولك لأن ليه؟ لأنه بينقل حالة معينة. فتقولك بس إيه اللي ممكن يأخذ منه؟ الحديث الأولاني من ابتاع طعامه، ده ممكن يأخذ منه المفهوم لأنه نص قولي. خدت بالك؟ إلا إن إحنا أثبتنا إن الكلام دول كان مع أهل طعام فننزله على حالة معينة. لذلك قال ابن عباس إني أحسب كل شيء كالطعام. وإن تلف بآفة سماوية، يعني لا دخل للبائع في المسألة قبل قبض، انفسخ العقد. انفسخ العقد يبقى إيه؟ لا انفسخ العقد يعني إيه؟ يعني ليه إن أنا أخذ الفلوس ما تلزمنيش وتروح جايب لي غيرها؟ انت ليه؟ لان احنا عقدنا على فين؟ على السلعة دي. انت واخد بالك من الكلام؟ الكلام ده الا اذا كانت السلعة موجودة عنده امين، فانا ذاك ان تلفت بقى فسوية مش هيبقى فيه ضمان. لكن هو بيتكلم الان انا لسه ما قبضتهاش، يبقى ما زالت في ذمة مين؟ في ذمة البائع. يقول وبفعل بائع او اجنبي، يعني ان فسدت او تلفت بفعل بائع او رجل اجنبي، إن فسدت بفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن. خدت بالك من الحتة دي؟ ده جميلة جدا. يعني بيقول إيه؟ يعني السلعة تلفت، خدوا بالكم من النقطة دي، السلعة تلفت سواء بفعل بائع، مش بقفة سماوية هو، بفعل بائع أو بفعل رجل إيه؟ أجنبي، يعني ليس بائع ولا المشتري، لا هو البائع ولا المشتري. بيقول يخير المشتري بين الفسخ، انه يفسخ العقد، هي تلفت، يخير بين الفسخ وبين ان يرجع بالثمن. الرجوع بالثمن يعني يقصد ان البائع باع السلعه قبل ان يقبل المشتري. انت خدت بالك من الحته دي؟ عايز يقول ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السلعه اللي موجوده انا اشتريتها ب 100 جنيه خلاص كده، البائع من غيظه بعد ما بحر عامل فيها ايه؟ هتلف. بيقول لي انت يا مشتري تخير ما بين الفسخ، فسخ ايه اذا كان السلعه ما اصبحتش موجوده، وما بين ان انت تاخد الايه؟ تاخد الثمن. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ليه انه يجيب لك غيرها؟ مش يجيب لي غيرها، ان انا هعمل ايه؟ هل يا ترى اضمنه ولا ارجع بالثمن بتاعي؟ اخد الثمن بتاعي. هي بكام؟ بمئة جنيه. قدر ربنا سبحانه وتعالى اشتريتها بمئة جنيه، السعر تاني يوم بقى 120 جنيه، هو اتلفها. لو انا هرجع بالثمن، لو انا هفسخ العقد، يبقى انا هاخد المئة جنيه اللي انا دفعتها. لو انا قلت لا مش هفسخ العقد، طب السلعه تلف هاخد ثمنها النهارده. انتوا واخدين بالكم؟ هو بيخيره ما بين ايه؟ بيخير المشتري ما بين ايه؟ يعني بيقول له حاجه من اتنين، يا تاخد يا تفسخ العقد ويبقى مالكش الا الايه؟ الثمن بس، يا اما ترجع عليه بكام؟ ترجع عليه بالايه؟ ترجع عليه بالثمن بتاعها، الضمان بتاعها، كانه الضمان بتاعها. طيب انا ذاك المشتري ربحان، خدت بالك؟ السلعه شو اشتراها ب 100 جنيه، نقصد تاني يوم بقت ب 80، هيقول اعمل ايه؟ هفسخ. زادت هيقول ايه؟ انا كنت عايزها. انت هي دلوقتي سواء الكلام ده كان على رجل اجنبي او كانت على مين؟ على البائع. انتوا خدتوا بالكم هو بيخيروا ما بين ايه وما بين ايه؟ فهنا بيقول ليه؟ لان العقد موجود وانت اللي اتلفته بفعلك، بخلاف الاولى كانت بآفة سماوية اللي يبقى ما فيهاش الا الايه الفسخ فقط. بيوم ان اتلفت، بيوم ان اتلفت، بيوم ان اتلفت. ليه؟ لان نماءها لي. فهنا بيقول ايه؟ وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالايه بالثمن. يعني الاجنبي ده افسد السلع عند البائع. ايه؟ افسد السلع عند البائع. افسد مين؟ الاجنبي. افسدها وهي عند البائع. يبقى البائع كفيل بان يأتي شيء من اثنين، افسخ ويتصرف البائع معاه، امضي العقد واتصرف انا مع مين؟ مع الاجنبي. يعني لو امضيت العقد يبقى انا بيني وبين الاجنبي، يبقى انا هضمن من الاجنبي. لكن لو فسخت بيني وبين البائع. فلذلك شوف بيخيروا ايه؟ خير المشتري بين الفسخ. طب ان فسخ هيعمل ايه؟ هيرجع بالايه؟ ويرجع بالثمن. طب ما بين ايه وايه؟ الاول امضاء ويطالب من اتلفه ببدله. كذلك يطالب من اتلفه بايه؟ ببدله. قال بمثل مثلي وقيمه متقوم. هو المثلي الذي يضمن بالمثل عندهم نصفان، خدت بالك؟ هو الذي لم يدخل فيه شيء محرم، صنعة محرمة، يعني بيشترط شروط للمثل. واحد، لا يدخل فيه شيء محرم، ما يدخلش فيه شيء ايه؟ ما يكونش محرم. الاثنين يقول لك ان يكون من نفس الصنعة، ان الصنعة اللي هنا هي الصنعة اللي ايه؟ الصنعة اللي هنا، ما يكونش فيه عنده تفاوت. خدت بالك في مسألة الصنعة؟ يقول هو ده اللي عندي يسمى ايه؟ يسمى مثلي. الباقي عنده كله ماله متقوم. فبيقول ان الاواني اللي دخل فيها صنعة، الصنعة تكون مباحة، ده يبقى ماله مثلي. وأكرمكم الله البهائم ليس مثليا، لأنه مش داخل في صنعة. فيبقى ده لما يجي يضمن، يضمن بإيه؟ بالقيمة. إذن هو عايز اللي يضمن المثل عنده الشيء اللي دخلت في صنعة، والصنعة دي ما تكونش مالها. عشان تاخد بالك من كلمة مثل ومتقوم عند الحنابلة، احنا بقى بنقول لهم لا، كل ما له مثل يكون مثليا. فإن عدم المثل قوامنا، يبقى المثل يدخل في الثياب ويدخل في الأراضي، يدخل في البهائم، يدخل في الكلام ده كله. هي لقتنا من النعم، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لا استسلف بكرا من الإبل، خدت بالك؟ قال اول امضاء ويطالب من اتلفه ببدله، والثمن كلم ايه؟ كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انه ملك المشتري من حين العقد السلعة، نقول وملك البائع من حين العقد الايه؟ الثمن. يجوز له ان يتصرف فيه، هو بيقول لا يصح له ان يتصرف فيه قبل قبضي الا بكذا وكذا، كذلك نقول المشتري البائع يجوز له ان يتصرف في الثمن. قال فصل: ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه، وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، وأجرة النقل على القابض، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. تسن. ويحصل قبض المكيل بالكيل. صورة القبض كل قبض بحسبه. خدت لك؟ يعني الشقة تتقبض ازاي؟ تستلم مفاتيحها. الأرض كيف تقبض؟ بتخليتها. خدت بالك؟ بتخليتها. يبقى إذا تقبض السلع، كل سلع بإيه؟ بحسبه. فهو عندي كيل، شيء مكيل يقبض بمجرد ان انا اعمله ايه؟ اكيله ليك. الموزون الاوزنه ليك، الشيء اللي بيتباع بالعدد اعده ليك، خدت بالك؟ المذروع يبقى بالايه؟ هيقيسه ليك، اللي هو بالزراعة والكلام ده استهولك، خدت بالك؟ يبقى اذا صفة القبض ليست صفة معينة، انما هي بحسب ما يتعارف عليه الايه الناس ويسمون ذلك ايه، ويسمون ذلك قبضا. فاذا قبضت برئت ذمة البائع منه واصبحت فين؟ في ذمة المشتري. انت جوه السوبر ماركت عندي وعايز 10 بيضات، اديتك 10 بيضات، مسكت الكيس راح وقع من ايدك وانت لسه في المحل، في ضمان من؟ المشتري. ليه؟ لان انت قبضت مني السلعة حتى وان كنت الى الان مالك لم تخرج، خدت بالك؟ حتى وان كنت لم تخرج. قال بشرط حضور الايه المستحق او نائبه، مش ان انت توزنه وتركنه عندك وتعده عندك، لا، واحد يكون المستحق نفسه اللي هو المشتري او نائب عنه هيقبض السلعة. طيب الراجل اللي بيكلك ويعمل الكلام ده، واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاط على مين؟ على البائع. ان هو المفروض يدهني مكان، فانا لا اتحمل الكيال. ايوه عليه هو، خدت بالك؟ واجرة النقل او اذا اشترطوا شيئا، نرجع للشرط، واجرة النقل على القبض اللي هو مين؟ مشتري. يبقى اذا لو انت عايز يخليه يودي لك السلع لغاية البيت يبقى لابد من الايه؟ من الشرط. ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ، يعني ان كان بينقد لك الفلوس خدت بالك نقدا يعني يقدها لك، فحصل اي حاجة هو ليس ضامنا لانه امين الا عند الافراط او التفريط، وتسن الاقالة للنادي من بايع او مشتري. بس يعني انواع البيوع دي نقطه على بعض اللي هي الربا، يعني الربا والسلام لا هو الربا لوحده ماشي لوحده. الربا بس هنا مقصير يعني خالص ايه كان مفصل فيه يعني عشان في مسائل تبقى احنا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8:30. طب ما ناخد نقرا الربا سريعا. ها احنا البيع اصلا ما ناخد لغايه فين؟ هناخد العقود اللي بعديها، هو بيع الاصول والثمار ده موضوع جديد. ماشي هناخد السلم والكلام ده. ممكن نعمل جلسه في البيوع تاني. لكن الربا تاخد الربا ولا بلاش دلوقتي ولا نقرا الاصول؟ طيب نبدا بالربا على اساس تبقى في تفصيلات. طيب ماشي انا كنت اعمل لكم جدول ليه. عايزين الذهن حاضر. ماشي طب يلا شو بقى ده عايز تركيز بقى يا جماعه. احنا ايه نشوف المعلم ممكن نخلص احنا اللي عايز نتوضا. ماشي جنس 6 وكم؟ 6 وكم؟ Thank you. نعم. من كسر البيع. لا تخرج أبدا. إلا للحاجة. لو إن المرأة دي بلغت بشتين مثلا بتاع. وعليك ربا حضرا حافظا. ما ينفعش. خالص. بعت لك الزيارة مع حد حماية توفاه الله الله يرحمه ربنا يرحمه سبحان الله شرح الله عمله خير الله فتح الشيطاني دائم يجيك في بيت شيء الشيطاني دائم يجيك في بيت شيء الشيطاني دائم يجيك في بيت واحدة لا في طبعا حد ما أغرب طبعا بتاعت السلام دي طبعا الثانية دي السلام برا السلام الله المستعان ماشي الراجل ان شاء الله له تحقيق طيب ان شاء الله هو التحقيق ده كويس محقق الباب محقق مختصر بالحاجة الامر شفنا ولا لا هو انكم الراجل ده عايز تركيز لسه الثاني مستحيل اتعدله لا ولا تعرف ترد ولا تعرف تعمل اي حاجة اغلب المسائل هتسلم بيها وريني هترد معاه ازاي اغلب المسائل هيتسلم مش بمزاجك رجل محقق يعني مش سهل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يرحمه الله في حد الأمر بمعنى القول اختلف في حد الأمر بمعنى القول فقال القاضي أبو بكر الفصل الأول في حقيقة لفظ الأمر قال في المحصول اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة في القول المطلوب أن لفظ الأمر حقيقة أن لفظ الأمر حقيقة في اللفظ في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في حقيقة. أنه حقيقة في الفعل أيضا والجمهور على أنه مجاز فيه وزعم أبو الحسين أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الشيء وبين الصفة وبين الشأن والطريق والمختار أنه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك انتهى نعم أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ يتكلم في حقيقة لفظ الأمر هل الأمر يؤخذ حقيقة من القول فقط أم يؤخذ من القول والفعل معا أم أنه يؤخذ يراد به يعني بخلاف ذلك من كلمة الشيء والشأن والطريق ونحو ذلك يعني كلمة الأمر نفسه فبيقول أنا بختار أن الأمر حقيقة فين في القول فقط إذا لا أوامر بالأفعال إذا لا أوامر عنده بالإيه بالأفعال أنا عايز بقى تروح مبسطين المسألة كده واكتب بقى كده فين كلمة الأمر وروح مفرع عندك ثلاث أقوال ركز معي عشان تبقى المسألة ملمومة بالنسبة لي ثلاث أقوال القول الأولاني بيقول حقيقة في القول المخصوص وده كلام الجمهور حقيقة في القول المخصوص يعني إيه يعني الأمر ده كلمة حقيقية وليست من المجاز في شيء خدوا بالكم لكني لا أمر إلا بقول مخصوص فلو قلت لك مثلا شارب طب ما هو ده قول لكن ملوش علاقة بالأمر لكن قلت اشرب يبقى قولي بصيغة مخصوصة بهيئة مخصوصة عشان تدل على الأمر، خدت بالك؟ طيب وده يبقى حقيقة ولا هو بيدل على الأمر لكن هو في حقيقته ليس أمرا؟ قال لك لا، القول ده حقيقته ماله إنه هو أمر، يعني بيطلب مني الإيه؟ بيطلب مني الفعل، إيجاد فعل أو إيه أو ترك. انتوا واخدين بالكم من الكلام ده؟ القول الأول. القول الثاني قال لا، أخد بالك إن المسألة في القول والفعل معا، حقيقة في القول والفعل إيه معا، وهنتفق على قاعدة كده. القول، خدوا بالكم من الكلام ده، القول بالحقيقة والمجاز مقدم على القول بالاشتراك. ليه بقى؟ لأن القول بالاشتراك من الأقوى، من النوع المجمل، من نوع المجمل، فالاشتراك أحد أفراد المجمل في الأصول. ولذلك يعني ما هو المجمل لما بتيجي تعرفه في الأصول تقول ما يفتقر لبيان، يعني أنا ما يفتقر لبيان هي لفظة مشتركة. لو كانت اللفظة مشتركة ما بين معان بقوة متساوية يبقى أنا ذاك مش هتفهم منها حاجة، عايز نص آخر يوضحها، عايز نص آخر يعمل إيه يوضحها. فأصبح الاشتراك معطل للعمل إلا بنص آخر. القول بالاشتراك عملت العمل، لأن أعمل كذا ولا أعمل كذا ما لها أكثر من معنى، لكن القول بحقيقة ومجاز هيخليك تعملها على إيه؟ على حقيقة وتعمل. فلذلك قال العلماء القول بالحقيقة والمجاز مقدم على القول بالإيه؟ بالاشتراك. يبقى إذن أنا نزلت رتبة رقم 2 دلوقتي، واحد بيقول لي إنه هو حقيقة في القول بس، ما بناء على إنه حقيقة في القول المخصوص إن الأفعال لا يؤخذ منها أوامر، بناء على ذلك يبقى مش هتقول إن هي ترتقي للوجوب. انتوا واخدين بالكم بالنسبة للأفعال يبقى الفعل مش ما يرتقيش للإيه؟ للوجوب. ولذلك قاء حديث ثوبان، قاء فتوضأ، هقول لك يستحب منه الوضوء لكن لا أقوله بالإلزام. ليه؟ لأنه مجرد إيه؟ لأنه مجرد فعل. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ إلا إذا أتى الفعل بهيئات معينة فأنا ذاك يؤخذ منها أنه واجب كتبيينه لمجمل في الأصل واجب أو نحو ذلك. الشيء اللي أنا عايز أقول عليه دلوقتي إن أول قول في الأمر إنه حقيقة فين؟ في القول. اثنين إنه فين؟ طب ما طالما في القول والفعل أيضا أصبح إيه؟ مشتركا بين الإيه؟ الاثنين. هو مش عايز يقول بالاشتراك. قال لا، الذي يحمل على جميع معانيه هو العام. خدت بالك اللفظة العامة محمولة على الكلام ده. يعني قول الشافعي إذا وجد الفاظ مشتركة تحمل على جميع معانيه عند عدد لا مش عند التضاد، ده بالعكس عند عدم وجود التضاد، عند عدم وجود التضاد. فلذلك ده من ضمن المعاني، لكن اذا وجد التضاد لابد ان انت يعني مثلا المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ما ينفعش اعملها على المعنى ايه؟ حيض وطهر. يبقى خرجت ولا ما خرجتش؟ احسبها بحيض ولا احسبها بطهر؟ لازم تاخد كام؟ لازم تاخد واحدة، وهي دي من نوع المجمل. يعني اللمس مثلا، ما هي الكلام اللي انت بتقوله ده مش حقيقة في كل الكلام ده. الكلام ده له معنى اصلي، خدت بالك بيستخدم فيه. هل هي من باب الكنايات هنا زي ما بيقول ابن عباس فتكون بمعنى كذا او لا؟ ده امر اخر. فاللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ركزوا، ركز بس معي. في قول الثاني قال فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في الفعل أيضا، والجمهور على أنه مجاز في الفعل، يعني لا يؤخذ الوجوب. يعني مجاز في الفعل لا يؤخذ من الفعل إلا من باب الإيه؟ المجاز، لأن حقيقة الفعل لا ترتقي للإيه؟ لا ترتقي لذلك. اسمع بيقول لك إيه؟ وزعم أبو الحسين أي المعتزلي، يبقى ده قول مين؟ قول المعتزلة، أنه مشترك بين القول المخصوص، يعني بيجي بمعنى القول اللي هي كلمة أمر، وبين الشيء، يعني بيكون معناه كلمة إيه؟ شيء، وبين الصفة، وبين الشأن، وبين الطريقة. يبقى أنت حطيت الأول إنه بيأتي في القول المخصوص، حقيقة في القول المخصوص. اثنين في الفعل مع القول، الفعل مع القول. القول الثالث إنه بيأتي بمعنى الشأن والطريقة والشيء مع القول المخصوص. يبقى دول كم قول عندك؟ ثلاثة. قال لك انا عندي هنا الشوكاني رحمه الله ابتداء بيقول لك انا عندي هنا قدر مشترك بين الجميع، الكل اتفق على القول المخصوص، ان حقيقة في القول المخصوص سواء المعتزلة او او الاولان او الثاني، قال يبقى ده القدر المجمع عليه، الباقي كله متنازع ايه؟ متنازع فيه. خلاص قال لك اطرح المتنازع وخلينا مع المتفق عليه، يبقى المتفق عليه هيرجح انه قول الاول اللي هو القول المخصوص. انت خدت بالك من الكلام؟ يبقى ايه حدد الخطوط. فلذا هنا يقول ايه؟ قال والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط. طب ليه بدأ يعلم؟ لان اجمعنا على انه حقيقة في القول الايه المخصوص، يعني الاقوال دي اجمعوا على كده، على ان حقيقة في القول المخصوص، خدت بالك؟ فوجب ألا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك، لأنه لو جعلناه حقيقة في غيره ده هيبقى إيه؟ اشتراك. وهو بيقول إن الاشتراك ماله؟ الاشتراك رتبة ثانية لا يصار إليها، لأنها عبارة عن إيه؟ عن إجمال، هو مش عايز يجمل، لأنه إن أجمل، لأنه إن أجمل عطل ما الغاية ما يجيب إيه؟ ما يغط ما يجيب بيانه. الراجل اللي معه مفتاح هنا. انتوا خدتوا بالكم من النقطة دي وعايز اقول ايه؟ طيب ماشي. قال ويجاب عنه بأن مجرد الإجماع على كون أحد المعاني. خذوا بالكم الكلام ده كله مش كلام الشوكان لغاية دلوقتي. قال في المحصول. ده الكلام ده كلام الرازي اللي ذكر الأقوال دي الرازي، وهو بقى هيبدأ يقول ايه الكلام ده، هل احنا نوافقه ولا لا؟ خدت بالك؟ يبقى اذا ما دليل الرازي على هذا الترجيح؟ دليله الاجماع، ان ده الجزء المجمع ايه عليه. اسمع ابن الشوكان هيقول له ايه بقى. ويجاب عنه بان مجرد الاجماع على كون احد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة ما عداه، فالأولى أن يقال إن الذي سبق إلى الفهم من يبقى إذن ما عداه، يبقى كده وقفنا الجملة. فالأولى أن يقال فالأولى أن يقال إن الذي سبق إلى الفهم من لفظ ألف ميم راء عند الإطلاق هو القول المخصوص، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة، والأصل عدم الاشتراك، ولو كان مشتركا لتبادر إلى الفهم جميع ما هو مشترك فيه، ولو كان متواطئا لم يفهم منه القول المخصوص على انفراده. يبقى إذن أتى بالدليل الأول للرازي وهو الإجماع، فقال لا هذا الكلام فيه إيه؟ فيه نظر. وانت خدها قاعدة كده بقى، خدت بالك؟ إذا قال الشوكاني اعتراض يبقى هو بيعترض هو كمان، اذا قال يجاب على قول يبقى هو مع هذا الايه الكلام، وترجيحه لا ياتي الا في اخر المساله، ترجيحه دايما يكون فين؟ في اخر المساله. اسمع هنا بيقول لك ايه بقى، بيقول ويجاب عنه بان مجرد الاجماع على كون احد المعاني حقيقه لا ينفي حقيقه ما عداه، يعني ممكن يكون حقيقه في هذا وحقيقه في معنى آخر، خدت بالك؟ فلذلك قال فالأولى أن يقال، ما يتقالش بقى إنه حقيقة في القول المخصوص، الأولى أن يتقال إيه؟ قال إن أصل الكلمة الألف والميم والراء، بيقول أن يقال إن الذي سبق إلى الفهم من لفظ ألف ميم راء، وطالما بيقول سبق إلى الفهم يبقى الشوكاني بيقول في حاجة اسمها حقيقة وحاجة اسمها مجاز، خدت بالك؟ فإيه اللي بيسبق للفهم أول ما نجيب الألف والميم والراء؟ يعني كلمة الأمر، لا مش الحقيقة يا جماعة، إيه اللي بيسبق عندنا؟ القول. القول إن طالما في أمر أجي أقول لك قال لك إيه؟ ده أمرني، قال لك إيه؟ ده هو بيقول إن أول ما يجي الألف والميم والراء بيسبق إلى فهم إيه؟ بيسبق إلى فهم الإيه؟ إن ده قول. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ولذا هنا بيقول ايه؟ قال ويجاب عنه بان مجرد الاجماع على كون احد المعاني حقيقة لا ينفي حقيقة ما عدا واضح القيد كده. فالأولى أن يقال إن الذي سبق إلى الفهم من لفظ ألف ميم راء اللي هو إيه لفظ ألف ميم راء اللي هي كلمة أمر عند الإطلاق هو القول الإيه المخصوص إنه هو أمره أمرا بكلام إيه معين على صفة معينة. والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة اللي أنت عايز تقررها، وطالما سبق إلى فهمك يبقى هذا هو الحقيقة فيها. لإيه؟ إن إيه اللي بيسبق إلى الفهم؟ ما بيسبقش إلى الفهم المجال، بيسبق إلى فهم الحقيقة. الأسد يسبق إلى فهمك رجل شجاع ولا يسبق إلى فهمك أسد الغابة؟ أسد الغابة. فبيقول السبق إلى الفهم دليل الحقيقة، فكلمة الأمر بيسبق إليها القول المخصوص، يبقى ده دليل الإيه؟ دليل الحقيقة. انت خدت بالك فين دليل الشوكاني؟ يبقى دليل الشوكاني مش الاجماع، لانه اصلا ما بيقولش بيه، خدت بالك؟ لانه ما بيقولش بيه الشوكاني الله يرحمه، انما بيقولك مش دليل الاجماع، انا دليلي سبق الايه؟ سبق الفهم من لفظ كلمة امر، انه بيصدق دائما لكلمة انه هو القول المخصوص. قال والسبق الى الفهم دليل الحقيقة، والاصل عدم الاشتراك، يعني عدم، يعني الأصل أن اللفظة الحقيقية لا يشترك معها إيه؟ لا يشترك معها غيرها، ده الأصل. ولو كان مشتركا لتبادر إلى الفهم، يعني هيسبق زي ما سبق المعنى الأول هيسبق المعنى الثاني، زي ما سبق إن الأسد أسد الغابة كان ممكن يسبق شيء إيه؟ شيء آخر، زي ما سبق من لفظة الأمر القول المخصوص كان ممكن يسبق برضه إلى فهم الفعل المخصوص. فلما لم يسبق شيء الا القول دل على عدم وجود الاشتراك مع الايه؟ مع القول، انت خدت بالك؟ فلذلك قال ولو كان مشتركا لتبادر الى الفهم جميع ما هو مشترك فيه، ولو كان متواطئا. احنا ذكرنا المتواطئ، المتواطئ قبل كده صح؟ ايه هو؟ الذي اجتمع عليه الناس وتواطؤوا عليه. لا تواطأ على معنى معين واختلفت ألفاظه، خدت بالك؟ احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. طيب ولو طيب لم يفهم منه القول المخصوص على ايه؟ على انفراده، ده لو كان ايه؟ لو كان متواطئا. تعددت الألفاظ والمعنى ايه؟ والمعنى الواحد. طيب هو احده وهو زي زي، ولذلك احنا قلنا قبل كده ان انا عندي الفاظ معينة لازم ان احنا ننتبه اليه. قلنا ان في كلمات بيقولوا عنها زي النقيدات والضباط وخلافات، قلنا الكلمات دي لازم ان احنا نعرف يعني هو احد افراده ولا يصح ان انا يصح ده ويصح ده. يعني مثلا اسماء لو صفات متواطئه من جهه الايه؟ الدلاله على الذات. ماشي. نعم. يعني شفنا كده ان الشوكاني وافق الرازي لكن اراد ان يعدل الدليل. ما تقولش الدليل الاجماع، قول الدليل السبق الى الفهم من لفظه الامر، والسبق الى الفهم هو دليل الحقيقه، والاصل عدم الاشتراك. وهو لو مش موافق كان ما قالش يجاب، قال اعترض على طول على طول. انتوا معايا ولا ايه؟ طب يلا هاتوا الثانيه، خد بالك من كلامه. واستدل ايضا على انه حقيقه في القول المخصوص بانه لو كان حقيقه في الفعل لافترض، وكان يسمى الاكل امرا والشرب امرا، ولكان يشتق للفاعل اسم الامر، وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمى آمرا. وأيضا الأمر له لوازم ولم يوجد منها شيء في الفعل، فوجب أن لا يكون الأمر حقيقة في الفعل. وأيضا يصح نفي الأمر عن الفعل فيقال ما أمر به ولكن فعله. يبقى إذن بدأ يأتي بأدلة على أن الفعل لا يدخل في مسألة الإيه؟ في مسألة الأمر. فبدأ يقول ايه؟ ان هو مش حقيقة في الامر. اول نقطة راح قايل ايه؟ قال يشترط في الشيء الاضطراد، صح ولا لا؟ يعني انا قلت اشرب، اقعد، اجلس، قم، صلي، انه امر اللي بيدل على على على الطلب، كل امر بيدل على الطلب، لكن انه فعل اللي بيدل على الطلب، اكل، ياكل، شرب، يشرب، انه فعل، ما هو يبقى انت واخد بالك، يبقى الاكل نفسه بيدل على حاجه، الكلام ده الشرب بيدل، المشي بيدل، الاعاد، الجلوس، القعد، قال لا، قال انا عشان اسمي ده امر يبقى لازم يكون ماله مضطر، فكل قول امر هو مضطر في الدلاله على انه ده ايه، انه ده امر، لكن الفعل الافعال قال لا، يبقى كل فعله انت تاخدها مني هتبقى مالها، هتبقى امر، لكن ما حدش بيقول كده، قمت، قعدت، مشيت، كلت، شربت، ما بيقولش ان ده امر، يبقى ده اول حاجه عنده، خد بالك. فهو بيقول ايه، واستدل ايضا على انه حقيقه في القول المخصوص بانه لو كان في الفعل لاضطرب، يبقى من شرط من الشروط ان هو ايه، ان يكون مضطربا، وكان يسمى الاكل امرا والشرب امرا، ولكان يشتق للفاعل اسم الايه، الامر، وليس كذلك، خدت بالك؟ طب هتشتق منه فين الامر، خدت بالك؟ هات لي واحد كده بيامر وفي الاكل هتقول ايه، ما ينفعش، مش هتيجي. قال لان من قام او قعد لا يسمى ايه، امرا، وايضا الامر له لوازم، هذه اللوازم منتفيه فين، منتفيه في الفعل. قال ولم يوجد منها شيء في الفعل، فوجب الا يكون الامر حقيقه فين، في الفعل، لانه مش زيه، يعني فقد الاضطراب وفقد لوازم الامر. خد التالتة بقى من دلالات الحقيقه، من دلالات الحقيقه انها لا تنفى، ومن دلالات المجاز انها تنفى. فهل استطيع ان اقول حمزه اسد وليس باسد، جمله صحيحه، جمله صحيحه، حمزه اسد وليس باسد، معناها حمزة أسد في الشجاعة، ليس أسد في الغابة، إنه أسد الغابة، فنفيت عنه الحقيقة. فلذلك قالوا ما علامة المجاز، قال صحة نفيه، علامة المجاز عندهم إيه، صحة النفس. فهنا بيقول لك إيه، بيقول وأيضا يصح نفي الأمر عن الفعل، صح ولا مش صح، يصح ولا مصحش، من أكل أو شرب أقول لم يأمر، لم يأمر، انت اكلت، شربت، قعدت، جلست، سمعت، دي افعال انا باخد منها اوامر ازاي. فلذلك قال وايضا يصح نفي الامر عن الفعل، فيقال ما امر به ولكن فعله، هو ما امرش لكن هو عمل ايه، فعل. انتوا خدتوا بالكم من الكلام ده، لسه هيجاوب على الكلام، انتوا هو الاكل كده، انتوا بداتوا فتن الاخوه بال هو فتنهم بالفعل وانت بالقول طب ما تخلصوا حتى دي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هو ما انا اقول لك الكلام ده، وبعدين احنا قربنا خلصنا، احنا فين دلوقتي، مش في الاشتقاق، هندخل على الحكم، خلاص خلصت المقدمة، فاضل بس الحروف واللغات. ما لوازم الامر اللي اقصد بها المحيطات بالاوامر نفسها، ان ممكن يدل مثلا ان من لوازم الامر ان يكون مش الانصراف، يعني الامر بيدل على ايه، على الالزام بفعل الشيء، ان المخالفه بيستحق فيها الايه، العقاب، خدت بالك. الكلام ده كله مش موجود فين، في الفعل، فين التهديد ان لم افعل، خدت بالك، او نحو ذلك. يبقى من لوازم الامر ان انت تقوم القيام، ده في الترجمه، في ترجمه الامر، هذا في ترجمه الامر نفسه. واجيب بمنع كوني من بمنع، وبعدين تسمى مطيعا ان امتثلت، وتسمى عاصيا ان لم تمتثل، من لوازم الامر، بعكس اذا فعل. انتوا معايا؟ وأجيب بمنع كون من شأن الحقيقة الاضطراب، وبمنع لزوم الاشتقاق في كل الحقائق، وبمنع عدم وجود شيء من اللوازم في الفعل وبمنع تجويزهم لنفيه مطلقا. يا سلام، يعني بكل سهولة قال لك ايه، انت بتقول ان ايه، ان الامر لابد ان يكون مضطردا وهو غير مضطرد فين؟ في الفعل. قال لك انا بقول ان ليس من الشروط الاضطراد، ما تلزمنيش، انت بتقول من الشروط الاضطراد، يبقى نحل المسألة المسألة اخرى خالص. هل من الاوامر هل يشترط فيها الاضطراد ولا ما يشترطش فيها الاضطراد؟ قلت لي الفعل ما فيهوش لوازم، نفس اللوازم بتاعه الامر، خدت بالك؟ قلت لك لا، مين اللي قال كده؟ وبعدين ممكن مش لازم كل حقيقه يكون فيها نفس الايه، نفس اللوازم. قلت لي الفعل يصح نفيه، قلت لك ما فيش مشكله، ليس من اللوازم يصح نفيه او لا يصح ايه او يصح، يعني اقرب حاجه ان هو ينفي الاصل اللي انت بتاصل عليه. فلذلك بيقول هنا واجيب، يعني اجيب على هذا الكلام، واحد بمنع كون من شأن الحقيقة الاضطراد، يبقى هو بيعترض هل الحقيقة تكون مضطردة ولا لا في كل ألفاظها، بمعنى إذا ذكرت اللفظة لا يفهم منها إلا هذا المعنى في الأول، خدت بالك؟ وبمنع لزوم الاشتقاق في كل الحقائق، يعني إذا كنت هنا بتشتق هناك مالك ما بتشتقش، فهنا من فين الاشتقاق اللي ذكره؟ انه يشتق من اسم الفاعل، خدت بالك؟ فيجوز ان انا اقول امر، خدت بالك؟ لكن الثاني مش كده في الفاعل، خدت بالك؟ ولكن يشتق للفاعل اسم